خايف فيه. لا عشان قربوا بالسابق. يعطيكم العافية. اليوم راح نكفي محاضرة اللي بلشناها المرة الماضية اللي هي نزوف أشهر الحمل الأولى، وراح نكفي بعدها نزوف أشهر الحمل الأخيرة. يعني راح بشكل عام كل مريضة حامل تجي عم تنزف، المفروض مباشرة يتبادر لأذهانكم التشخيص التفريقي للحالة تبعا لعمر الحمل لما صار عندها هذا النزف، ما هيك؟ يعني لما تجي قبل 20 أسبوع عم تنزف لازم تفكروا بشيء، لما تجي بعد 20 أسبوع أو بعد 24 أو 28 يعني بالأشهر المتقدمة بدكم تفكروا بشيء ثاني. حكينا عن الإجهاض وأشكاله السريرية، كيف ببلش بتهديد بالإجهاض، ببلش إسقاط محتم أو إجهاض محتم، إسقاط ناقص ومن ثم إسقاط أو إجهاض تام. هدول الأشكال السريرية غير الإجهاض الإنتاني والإجهاض المنسي والإجهاض المحرض الجنائي واخيرا كان في الاجهاض المتكرر او الاجهاض المعتاد. الاجهاض المعتاد يعني شو؟ يعني معتاد يعني تعودت المريضه انه يصير عندها اجهاض، ما هيك؟ معتاد او متكرر بتكرر. عرفوا بانه هو الاجهاض العفوي. الاجهاض العفوي يعني غير محرض ولا باراده المريضه. الاجهاض العفوي يعني اللي بيصير تحت 20 اسبوع او اقل من 500 جرام بيكون الجنين، الذي يحدث لثلاث مرات متتاليه. إذا عفوي هذا شرط من شروطه، ما هيك؟ ما أنه مجهد بإرادة المريضة ولا طبيا. وثانيا بيكون ثلاث مرات متتالية. تشكل إجهاضات الثلث الثاني، تذكروا نحن حكينا ثلث أول وثلث ثاني. إجهاضات الثلث الثاني المتكررة يعني اللي بتصير ثلاث مرات وراء بعض 10% فقط من مجموع هذه الإجهاضات المتكررة، يعني الأغلبية راح يكونوا بالثلث الأول من الحمل. نجي ندور على الأسباب. في غالبا الأسباب ما ضروري نلاقيها، ما هيك؟ ولكن في أسباب تترافق مع تكرار حدوث الإجهاض. شوف مثلا الواحد بيتخيل، ما هيك؟ شو ممكن شيء كل ما حملت المريضة يصير عندها إجهاض بعد؟ إذا هو غالبا شيء ثابت عند هاي المريضة، ما هيك؟ غالبا شيء ثابت عند المريضة وليس حدث طارئ. مو والله صار عندها توكسوبلازموز مثلا وراح تسقط مرة واحدة بصير عندها مناعة دائما، وإنما الموضوع موضوع موجود دائما بشكل عام. مثلا شذوذات تشريحية شيء ثابت في الجهاز التناسلي سواء كانت خلقية أو مكتسبة. تشوهات جهاز مولر أو الأقنية المولرية، مثلا الرحم ذو القرنين أو الرحم وحيد القرن أو الرحم ذو الحجاب سواء كامل أو ناقص، هو من الأسباب الشائعة للإسقاطات. وأيضا قصور عنق الرحم شو هذا؟ حكيت لكم عنه سابقا، ما هيك؟ قصور عنق الرحم إما أن يكون خلقي وإما أن يكون مكتسب. خلقي يعني ولدت مع عنق رحم قاصر أو فوهة باطنية بتكون قاصرة، أما المكتسب ففي تداخل على عنق الرحم أدى إلى ضعف هذا العنق، مثل الخزعة المخروطية، الولادة بالمشيء المقعدي، تطبيق ملقط على تطبيق الملقط الذي قد يؤدي إلى حدوث تمزقات على مستوى عنق الرحم. الشيء الثاني شذوذات الهرمونية. شذوذات الهرمونية ممكن تكون مثلا قصور الدرق إذا ما تعالج، السكري يزداد تقريبا 3 أضعاف احتمال الإسقاط إذا كان سكري غير مضبوط، وأيضا عوز البروجستيرون. عوز البروجستيرون أنه هالجسم الأصفر كل ما حملت عم يكون قاصر لا ينتج كمية كافية من البروجستيرون فيؤدي إلى حدوث هذا الإسقاط. إذن عوز البروجستيرون هو السبب الأهم سبب أهم من بين الأسباب الغدية الصماوية، من بين الأسباب الغدية الصماوية مو بالشكل العام لحدوث الإسقاط المتكرر. الأخماج هو مجموعة واسعة من الأخماج، النيسيريا، الكلاميديا، اليوريا بلازما والميكوبلازما، الحمى المضخمة للخلايا شو اسمها CMV، وأيضا التوكسو قلت لكم ممكن يسبب مرة واحدة، البروسيلا، الحمى الحلق البسيط تايب 2 ممكن تكون سبب لحدوث الإسقاطات. العامل الآخر إذا عم نحكي شيء ثابت، المريضة اللي ما تتركوا مناعة دائمة ولا صار عندها نيسيريا، مو صار عندها مناعة دائمة من نيسيريا، توكسوبلازموز بيعطي مناعة إلا إذا كان بيسموه توكسوبلازموز مزمن عند المريضة، فبس صار عندها مناعة أخدينه أنتم بمراقبة الحامل، نطلب توكسو ما هيك؟ أضاد توكسو المصورة القندية اسمها قبلين، نطلبها لمرة واحدة إذا كانت إيجابية، إذا كانت سلبية نطلبها كل شهر خلال الحمل، ما بعرف إذا أخدينا بالمراقبة ولا. رابعا العوامل المناعية، في عنا شيء اسمه أضاد مناعة، يعني في خلل بالمناعة الذاتية عند المريضة، في أضاد بسميه أضاد الفوسفوليبيد مثل أضاد الأنتيكارديوليبين أنتيبادي وأضاد الزائب الحمام الزائب، هذه الأضاد قد تسبب حدوث هذه الإسقاطات. تذكروا جبت لكم سيرة المرة الماضية ما هيك كيف نشخصها؟ إنه بده يكون يا أما في عنا وفاة جنينية مجهولة السبب، مجهولة السبب بعد الثلث الثاني، أو بده يكون في عنا إسقاطين أو أكثر متكررين قبل 10 أسابيع لحتى نفكر بمتلازمة أضداد فوسفوليبي. الشيء الثاني ممكن نشوف مستضدات كريات بيضاء بشرية مشتركة الـ HLA عند الأم والأب، بيكونوا الـ HLA الموجود على الكريات البيض مشترك، حتى يصير في كبت مناعي لازم يتعرف الجهاز المناعي على النسيج الجنين على أنه غريب ما هيك؟ حتى أما إذا ما تعرف عليه بده يهاجمه البقية، بقية الأضداد الغريبة، يعني هو بتعرفوا حتى يصير في عنا شو نسميها يعني قبول مناعي للأم لهذا الطعم الغريب عنا، فعم بصير في ما بين خلايا الحمل اللي هي خلايا التروفوبلاست وما بين خلايا البيضاء عم بصير انجذاب وتآلف، فبتجي الكريات البيضاء بتفقد بس وظيفة أنه هي تهاجم هذا العضو وإنما بتحافظ على وظائفها الأخرى فما بترفضه، فلما هذا لأنه غريب، لما ما بتعرف عليه هاي الكرية البيضاء أنه غريب رح تضل محافظة على كل وظائفها الأخرى بما فيها الرفض المناعي، فرح ترفضه ويصير في عنا إسقاط، فلا تدوخوا حالكم كتير بهذا الموضوع لأنه ما زال حتى في طور الدراسة، يعني حتى العلاجات تبعه في طور الدراسة. إنتاج الأم لأضداد مضادة للنطاف سواء في مخاط عنق الرحم أو في الدم أيضا قد يكون سبب، والذئب الحمام الجهازي ممكن يكون سبب أمراض الغدد. الأمراض الجهازية عند ارتفاع توتر شرياني مزمن غير مضبوط، إذا في عندها فقر دم شديد، عندها قصور كلوي، عندها مشاكل مزمنة فممكن تكون سبب لهذه الإسقاطات المتكررة. وأخيرا الاضطرابات الجينية سواء على المادة المجهضة أو عند الوالدين، المادة المجهضة أكثر شيء بيكون في عنا شو عادة الخلل الجيني، تثلث الصبغي الجسدي ومن ثم تضاعف الصيغة الصبغية وأيضا حذف الإكس مثل الإكس أو أو متلازمة تورنر، هدول الأشياء في عند دراسة المادة المجهضة عند يعني السيدة عم تجهض تتاخذ هذا الجنين بيروحوا بيدرسوه، ناخذ سواء من السلع أو من الخلايا الجنينية الموجودة وليس من المشيمة وبيدرسوا الصيغة الصبغية لهم، فشافوا انه اشيع شيء كاضطرابات صبغية هو هذا الشيء. اما بالنسبة للوالدين فالاكثر شيوعا هو الإزفاء غير المتوازن. يعني بيكون في عندها إسفاء عند الأب أو الأم عم تقل للأجنة، عم بسبب شذوذ صبغي عند الأجنة وحدوث إسقاطات عندهم، وأخيرا بيكون مجهول السبب. إذا في عندنا أول شيء تشريحي، ما هيك؟ شذوذات تشريحية، وفي عندنا مشاكل مناعية، وفي عندنا مشاكل غدية صماوية، وفي عندنا مشاكل جينية، وفي إنتانية الأخماش، وفي مجهول السبب، وفي شو؟ والجهازية، الأمراض الجهازية. بس نعرف الأسباب بدنا نشوف هلا، لما بدنا ناخذ القصة بدنا نشوف التدبير، بدنا نطلب الاستقصاءات، كل وحدة بدنا لها استقصاءاتها الخاصة. قطعة صغيرة أو كبيرة من أحد بيكون متوازن وبين صغيرين، بين صغيرين بيتوازن ومتوازن بيكون نفس القطعة نفس الحجم متبادلة بين صغيرين، أو غير متوازن بتكون قطعة كبيرة وقطعة صغيرة، يعني بصير الصغير بدل ما يكون طول هيك مثلا بس بيكون قطعة أكثر، الصغير الثاني بصير أقصر، فهذا يسموه غير متوازن. بس هذا موضوع بالوراثة بتاعه، إنه أخذ وراثة؟ إيه شو؟ أنا ماني أخذ وراثة. بالنسبة للتشخيص، أول شيء بدنا نفكر بالقصة، ما هيك؟ إجت المريضة، بدنا نحكي مع المريضة، دائما شوف المريضة بس تجي لعندكم، أول شيء بتعملوا معها شو؟ بنحكي معها، بنفحصها، بنطلب لها تحاليل واستقصاءات أخرى، ما هيك؟ أول شيء الحكي اللي هو القصة. بتجي المريضة إذا إجت بقصة إنه أنا والله يا دكتور، فجأة كل ما وصلت على الأسبوع 23 24 عم بصير عندي تنزل المي، عم تنزل المي وبعدين بصير عندي شوية مغص وبينزل الولاد، ماشي؟ إذا تقلصات مؤلمة قليلا مع انبثاق جيب مياه، غالبا تشير إلى قصور في عنق الرحم، قصور بعنق الرحم، هاي فكرنا فيها. عم تستجوبها بتطلع عم تغسل الكلية تبعها مثلا كل أسبوع مرتين، عندها قصور كلوي، إذا عندها ارتفاع توتر شرياني مزمن، إذا في فقر دم، اذا في سكري ما انه مضبوط، اذا في بقول لك والله انا بروح لعند طبيب غدد بس كنت 3 سنين ما عم روح مثلا او 4 سنين وما عم قيس السكر تبعي، اذا بده ياخذ الواحد القصه بشكل دائما القصه شو بنركز بالقصه، بس تعرفوا عوامل الخطوره او المسببات بدكم تسالوا عنها هاي القصه. يعني اول شيء الشكوى الرئيسيه، شو الشكوى الرئيسيه؟ انا صرت مسقطه 4 مرات، بده يتبادر لذهنه الواحد انه شو هي عوامل الخطورة وشو الأسباب مشان فينا نسأل عن هذا الموضوع كله. الفحص الفيزيائي، بدنا نفحص المريضة بالفحص، هلا ممكن نشوف التشوهات أحيانا بالسبيكولوم، تحط تشوف عنقين مثلا، تشوف حجاب مهبلي، هاي بالنسائي رح تاخذه حجاب مهبلي، ممكن تفكر بأنه في عنا تشوه مولري بشكل. الاستقصاءات المخبرية تبعا للسبب المشكوك به، تبعا للسبب المشكوك به. إذا شكيتوا بالعيوب الجينية بدنا نحلل صيغة صبغية للمادة المجهضة، بدنا نحلل صيغة صبغية للوالدين مشان نشوف في عندهم إشكالية أو لا. شكينا بالشذوذات التشريحية للسبيل، شو طرق استقصاء السبيل التناسلي؟ تنظير، واحدة منهم التنظير، تنظير البطن إذا بدنا نشوف إذا في رحم وحيد القرن أو رحم ذو قرنين، تنظير باطن الرحم إذا بدنا نشوف إذا في حجاب ولا لا، أو حتى إذا بالاشتراك مع تنظير البطن بالنسبة للرحم ذو القرنين، صورة الرحم الظليلي، صورة الرحم الظليلي أيضا تعطينا شكل الجوف الداخلي، التجويف الداخلي للرحم، وأيضا نفوذية البوقين ووظيفته. قصور عنق الرحم إذا أنا بدي شخصه خارج الحمل، حط السيدة بالوضعية النسائية، في موسعات تسمى موسعات هيجار اللي هي عبارة عن أنابيب معدنية مصمتة إلى قياسات تزداد بالنص ميلي، ماشي؟ إذا قدرنا ندخل عبر الفوهة الباطني لعنق الرحم موسع هيجار قياس 8 خارج الحمل بسهولة، فهذا يعتبر قصور فوهة باطني لعنق الرحم. أو بصورة رحم ظليلة بتاخذ شكل قمعي، ممكن أيضا بالتصوير بالأمواج فوق الصوتية عن طريق المهبل خلال الحمل نشوف الشكل القمعي لعنق الرحم، نشوف انفتاح الفوهة الباطني خلال الحمل، وبالتالي نشخص الموضوع. الشذوذات الهرمونية بنطلب TSH Free T4 Free T3، هدول وظائف الدرق، ممكن نحن نعاير البروجستيرون بالأسبوع 7 أو 8، ممكن إذا فكرنا بالحالة خارج الحمل نعاير البروجستيرون بالنصف الثاني من الدورة، يعني باليوم 21 أو 22 لنشوف عم بصير في عنا قصور بإنتاج البروجستيرون من جسم الأصفر ولا لا، ويمكن أخذ خزعة بطانة الرحم بنفس التوقيت. يعني شغلتين بتقيم موضوع الوظيفة، ليش بناخذ خزعة؟ الخزعة عشان نشوف هل هنالك التبدلات البروجسترونية على بطانة الرحم، بصير بطانة الرحم بالطور الإفرازي تحت تأثير البروجسترون. الطور الأول هو الطور التكاثري تحت تأثير الاستروجين، بعدين بصير طور إفرازي تحت تأثير البروجسترون. تحري عدم تحمل الجلوكوز، معايرة أيضا الخضاب الجلوكوزي مشان تحري السكر إذا كان مضبوط. الخضاب الجلوكوزي بيعطيكم فكرة إذا الثلاث أسابيع الماضية كان مضبوط فيها سكر أو لا. الخمج أيضا نأخذ عينات من عنق الرحم، من بطانة الرحم، مندور على الأخماج اللي حكينا عنها، عن ميكوبلازما، عن اليوريا بلازما، عن كلاميديا، نيسيريا، حمى الحلق البسيط، وسي ام في. ممكن نعمل تحاليل مشان ندور على التوكسوبلازموز، عن الليستيريا، وعن الجراثيم الأخرى المتهمة. العوامل المناعية منتحرر الأضداد المضادة للفوسفوليبيد اللي حكينا عنها، أضداد الذئاب، منشوف ال HLA A و B ترانسفيرين C، وأيضا الأضداد المضادة لهم. وأخيرا بالأمراض الجهازية منشوف في عندها وظيفة الكلية كويسة، في فقر دم ولا لا، ومنشوف إذا الضغط عندها مضبوط ولا لا. التدبير أيضا يتبع السبب، مو مريضة عندها قصور فوهة باطنة ونروح نعالج لها أضداد فوسفوليبيد، ما هي؟ شو السبب؟ شكينا، شخصنا، بعد تشخيص بدنا نعالج. إذا كان المشكلة هي اضطرابات جينية، إنه هذه المريضة عندها كل مرة عم تحمل تولد نعمل صيغة صبغية عم تطلع صيغة صبغية مختلة عندها، إذا الأفضل إنه نحن نعرف الصيغة الصبغية قبل ما نرجعه، ما هي؟ قبل ما نرجع الجنين. هذا متاح بإجراء طفل الأنبوب أو الإخصاب المساعد والتشخيص الوراثي قبل الزرع. الإخصاب المساعد شو يعني؟ يعني نحن نحرض الإبادة عند الأم، نأخذ البيوض، نأخذ نطاف من الزوج، منلقحهم خارج الجسم، ومنرجع بعد ما ينقسم يصير مضغة، منرجع هذا هذه المضغة إلى داخل الرحم. قبل هالإرجاع نأخذ خلية واحدة منه من المضغ وبنبعثها للدراسة الصبغية، بنحدد في عنا في حسب أمراض منتقلة بالجنس، أمراض منتقلة بالوراثة ممكن فينا نحددها، وأيضا بنحدد الصيغة الصبغية. إذا شفنا أنه والله 45 إكس أو ليش لا نرجعوا؟ ما نرجعوا. بهالحالة نحصل غالبا على حمل قد يستمر حتى نهايته إذا كانت سبب الإسقاطات المتكررة هي الأسباب الجينية. شذوذات تشريحية، إذا في قصور في عنق الرحم نعمل تطويق بين 12 و 14 أسبوع لعنق الرحم، سواء باسمها شيرود كاب أو ماكدونالد هي العمليات، أو عن طريق البطن في حال فشل التطويق عن طريق المهبل في حمل سابق، أو كان عنق الرحم قصير جدا، أو عاملين خزعة مخروطية أو مبتور عنق الرحم لعملية بعمل جراحي سابق، فما فينا نعمل الإجراء عن طريق المهبل، نعمله عن طريق البطن. هاي بالنسبة لشذوذات تشريحية. شذوذات الهرمونية، إذا في عندنا قصور درق منعالج درق، نعطي ألتروكسين بتحسن الوضع، إذا في سكري لازم نضبطه، إذا في عوز بروجستيرون نعطيها بروجستيرون إضافي خارجي، يعني نعطيها الحقن أو تحاميل أو حبوب البروجستيرون اللي بتعوض هذا النقص. العوامل المناعية في نقل اللمفاويات المنقات الأبوية للمنفى، كل هذا ما زال في طور التجارب في طور الدراسة حتى نتائجه غير مشجعة كثيرة. المرض الجهازي حسب المرض. الإنذار يا دكتور، أنا سقطت مرة والثانية، إجباري بدي سقط المرة الثالثة؟ لا، مو إجباري. شفنا أنه إذا سقطت مرة احتمال الإسقاط التالي 24%، مرتين بيطلع 28%، ثلاث مرات بصير 32%. إذا حكينا بشكل سلبي، بنحكي بشكل إيجابي، نحسبه أنه أنا سقطت مرة، المرة اللي بعدها احتمال كفي حملي 76%، المرة اللي بعدها 72%، المرة إذا أسوأ شيء أنه 68% أنت رح تكملي حملك بشكل كويس إذا ما كان في سبب جدي جدا. يعني مثلا قصور عنق الرحم غالبا رح تتعرض لإسقاط في الثلث الثاني إذا ما عملنا التطويق، فلا منعمل التطويق مو من خلال مطمئنة من خلال روحي على البيت، ما هي؟ نسبة هاي الإسقاطات المتكررة تقريبا 1%، نسبة الإسقاط بشكل عام 15% 20%، هاي الاسقاطات المتكررة تشكل 1% منها. إذن هاي خلصنا من أول أخذتوا الحمل الهاجم هاي؟ ها؟ أخذتوا. إذن خلصنا من أول شيء اللي هو الإجهاض بأشكاله السريرية، الإجهاض المتكرر، أخذتوا الحمل الهاجر. ثالث سبب بالتشخيص التفريقي للنزوف أشهر الحمل الأولى هو الرحى العدارية أو الحمل الرحوي أو أمراض الأرومة الغازية. سمعانين بالرحى العدارية؟ الحمل الرحوي، الحمل العنقودي، ها؟ هذا رح نحكي عنه هلا. هلا نحن في مجموعة أورام أو أمراض الخلايا أو الأرومة الغازية، في عنا أول شيء اللي هو الوسيط اللي هو الرحى العدارية الكاملة أو الجزئية، بعدين في عنا شيء اسمه الرحى العدارية في المكان المستمرة يعني بتضل موجودة، وفي شيء اسمه ذات النقاء البعيد اللي هي الكوريوكارسينوما أو سرطانة مشي مائية. هذا الأخبث. ما هي بلشنا بالحباب الظريف اللي هو ما انه لا حباب ولا ظريف، طبعا مزعج جدا، بس بالنسبة لما بعده هو حباب. الرحى العدارية اما ان تكون رحى عدارية كاملة او جزئية. هلا رح نحكي لكم عن الفروق فيما بينها. هذا الارومي او مرض الارومي الغازي المستمر، اذا مو الرحى العدارية كاملة المستمر، قد تأتي بعد رحى عدارية كاملة او جزئية او حمل هاجر او اجهاض سواء عفوي او مهرر او حمل بتمام، يعني اي نوع من انواع الحمل قد يتلوه. اذا ضلينا عن معايير البتا اس تي جي بعده وضل هذا البتا اس تي جي عم يكون ايجابي، بدنا نفكر بشيء اسمه مرض الارومة الغازية المستمر، وحتى بدنا نفكر بالكوريو كارسينوما. شو هذا الرحى العدارية؟ هو ورم يصيب الزغابات المشي مائية، بصير في عندنا تكاثر بالخلايا التروفوبلاس. ما هي؟ هلا رح نشوفها. اما ان تكون كامله واما ان تكون جزئيه. الكامله نسبه حدوثها اقل، هي 1 على 2000 من الحمم، في حين الجزئيه 1 على 700. طبعا هذا تقريبي وليس بالمئة. في عوامل خطوره لحدوث الحمل الرحوي بشكل عام، اللي هو وجود حمل رحوي سابق. سيده عندها في سوابق حمل رحوي سابق، قد يتكرر الحمل الرحوي بنسبه اكبر من غيرها. نقص الوارد الغذائي من الفيتامين آ الكاروتين. إذا كانت سيدة عند أطراف العمر يعني أكبر من 35 ل40 سنة أو أقل من 16 سنة، في عندها خطر أعلى لإحداث أو لحدوث الحمل الرحوي. ليش؟ لأنه غالبا بالأعمار المتقدمة مثلا وببداياتها بتكون البويضة أكثر قابلية لحدوث الشذوذ الصبغي فيها. هلا رح تشوفوا ليش عم بحكي شذوذ صبغي، لأنه في شذوذ صبغي. ما هي؟ هلا منشوف الصياغة صبغية. العمر الأم ونقص الوارد الغذائي ليس من عوامل الخطورة بالنسبة للجزئية، وإنما هذا يخص الكامل، ولكن وجود حمل رحوي سابق بيكون عامل خطورة للاثنين. ما هي؟ رحى عدارية كاملة ورحى عدارية جزئية. الصيغة الصبغية للرحى العدارية الكاملة هي 46XX ب 90% من الحالات، وفي 10% من الحالات 46XY. ما في شذوذ صبغي، ما هي؟ هذا طبيعي الصيغة الصبغية. ولكن كل هذه الصبغيات ما أنا جاي من الأم والأب، وإنما فقط من الأب. ماشي؟ كيف بدها تجي فقط من الأب؟ تجي هذه النطفة بتلقح بويضة فارغة أو بويضة مع نواة مثبطة، ومن ثم تتضاعف صبغيات النطفة فصار المنشأ من الأب. أو أن هذه البويضة الفارغة ستلقح بنطفتين بدل النطفة واحدة بشذوذ القاعدة، بالعادة بتتلقح بنطفة واحدة فبفوتوا نطفتين حسب صيغتهم. أغلبها بيكون الحالات 46XX، 10% من الحالات عم تكون XY. إذا كانت YY ما بصير الحمل كله على بعضه، غير قابل للحياة. هذا شكل الرحى العدارية العياني، شكل العياني للرحى العدارية مثل عنقود الأنيك. ما هيك عنقود يسموه؟ شايفين مثل رح نشوف في عنا نعساني ولا تعباني سطحي فوق. سطح فوق فارج او اذا دايخه. ها ما عم بمزح انا يا عم، اذا دايخه طيب بريحتك. اذا عم شوف في هون عم بيكون الذغابات، ذغابات عم بيصير فيها تورم وزمي هويسبي كيسي منتشر، اي كل المشيمة بيكون موجود فيها. عم نحكي عن الكامل ما هيك؟ اذا عدار الشكل يعني يحتوي على سائل من هذه الهويسبات، وبتكون الذغابه بالتشريح المرضي خاليه من الاوعيه، خاليه من الاوعيه. وما يميزها اكثر بانه لا يوجد نسيج جنيني، لا يوجد نسيج جنيني لا بالتشريح المرضي ولا على الايكو. وايضا راح نشوف في عندنا تكاثر بالخلايا التروفوبلاست، وهذا التكاثر منتشر. اذا الصفه العامه هون شو هو؟ العموم ما هيك؟ انه منتشر دائما في كل مكان، في حين الجزئي راح نشوف هذه التبدلات بتكون بؤريه، بتكون بؤريه. اذا هون عم نشوف هذا التكاثر، الذغابات تاخذ تورم بؤري وزمي، عفوا شامل وزمي هويصلي عدار الشكل مع غياب النسيج الجنيني مع تكاثر منتشر للخلايا التروفوبلاست. هاي كيف بصير الإلقاح؟ شايفين بويضة فارغة 23 إكس بيتضاعف بعدين بصير 46 إكس إكس، أو بتلقح بنطفتين 46 إكس إكس أو 46 إكس واي، وأخيرا 46 واي واي غير قابل للحياة بدون الأنثى. لا حياة بدون الأنثى، بدون يد الحياة هي الأم. إذا نطفة بس ليش تضاعف؟ هلأ ليش بتضاعف؟ هذا ما نو بالأساس بيضا هلا صعب صعب تفسرها هيك، لأنه يعني إنه هاي نطفة ما لها علاقة، خلص البويضة ما فيها نواة، البويضة ما فيها نواة. بقى هون إذا في برمجة خلوية فيها إنه هي مجرد ما تدخل بالبويضة يصير فيها انقسام. أنا قصدي إنه معناتها الحالة العزلرية مشكلة بالرجل كمان، براسة الرجل مو بس. لا لا ما بالضرورة. ليش دائما ما بيضاعف؟ ها؟ ليش دائما ما بيضاعف؟ لأنه بيكون في نواة أخرى. يعني هو القاعدة إنه ضمن الخلية يكون في 46 مثلا. بس حتى بيطلع بتشوف في قاعدة أخرى عم بيصيروا 69. عم بيكون في نواة ويدخلوا نطفتين. بيصير 69، فهذا الشذوذات بالبرمجة. يعني الخلية مبرمجة إنه يكون في 46 صبغة. دراسة الرجل ما لها علاقة، ما لنا من عوامل الخطورة ولا العلاقة. هلا العلاقة بداون مثلا لما بيكون في إزفاء مشكلة عنده بصبغياته للأب، عم تكون النطفة نفسها فيها مشكلة ناقصة الصبغة 21 عم تعطيها للأم، تلتقى مع الأم بيكون في صبغة عندها، وهي عنده صبغيين، واحد بيكون ناقص والثاني مضاعف. تمام، هذا شيء ثاني. الرحم، من صفات الرحم هون شو بيكون؟ الرحم بيكون اكبر من الحجم المتوقع بالنسبه لسن الحمل. ليش؟ لانه فيها التكاثر للخلايا اللي الذغابات فيه. بيكون لين كمان، قوامه عجيني اذا فحصناه بالفحص بالمس المشترك بالجلس، بيكون القوام تبعه عجيني. نعمل ايكو للسيده، راح نشوف هلا له مواصفات خاصه للرحله العدريه، بس راح نشوف على المبيضين في عندنا كيسات بنسميها كيسات قرابية صندوقية. هذه الكيسات ممكن تكون متعددة أكثر من 6 سنتيمتر، ليست بحاجة لمعالجة جراحية لأنها تتراجع عفويا بعد إفراغ الرحم، تتراجع عفويا خلال 2-3 شهور بتروح هذه الكيسات. يعني ما بنتدخل عليها جراحيا، مو والله لقينا كيسات فتحنا البطن بدنا نشيل الكيسات أو نشيل المبيض. هاي كيسات ناجمة عن تحريض البيتا اشتجيل، بيكون بقيم عالية للمبيضين وجريبات، فعم يعطينا هذه الكيسات الموجودة. اغلب الرحم العدريه هلا صارت تشخص باكرا بسبب انتشار الامواج فوق الصوتيه بشكل كل عياده فيها غالبا ايكو. بحط ايكو والله عندك رحم عدريه، او المريضه بتكون هي بالاساس تنتهي هذه الحمول باسقاط، تنتهي باسقاط، فنحن بنشوفها وهي عم تعمل اسقاط، بس بنشوف الهويصلات المميزه للرحم العدريه بنبعتها على التشريح المرضي بتطلع رحم عدريه. ولكن بشكل عام في عندنا صوره سريه، شو برايكم الاعراض اللي راح نشوفه اكثر شيء؟ نزوف. ما هي نحن شو عم ندرس؟ ندرس نزوف. اذا نزف المهبلي. النزف المهبلي بيكون تقريبا هو العرض الاول الاكثر شيوعا في 97% من الحالات. هذا النزف ممكن يكون شديد مزمن، يسبب فقر دم، يسبب لها مشاكل بنقص الحجم للسيده، يعني ممكن تدخل اذا كان النزف قوي بالصدمه، بصدمه نقص الحجم. ما هي في اغلب الحالات يحدث اشهاد عفوي وتشاهد مريضه مرور الحويصلات. هاي الحويصلات بس تشوفها السيده هي مميزه للرحله العذاريه الكامله، يعني عمليا بتشخص تقريبا 100% انه هذا رحله عذاريه كامله. حجم الرحم المفرط حكيت لكم عنه، ولكن ليس دائما، يعني من 50% من الحالات تقريبا بيكون اكبر من حجم الرحم بيكون اكبر من ما هو متوقع بالنسبه لعمر الحمل، وبالحالات الثانيه ممكن يكون اقل او مساوي لما هو متوقع. ما قبل الإرجاج بنشوفه، إذا شفنا ما قبل الإرجاج قبل أسبوع 20 أخذته ما قبل الإرجاج، تمام. عندي بالتعريف هو ارتفاع التوتر الشرياني مع بيل بروتيني بعد الأسبوع 20 منه. إذا شفناه قبل الأسبوع 20 يعني ارتفاع التوتر الشرياني وبيل بروتيني، بدنا نفكر بالرحى العذارية. يعني نادرا ما يصير في عنده إرجاج لسيدي هون، ونشوفه تقريبا ب 25% من الحالات. البيتا اتش سي جي بالرحى العذارية بيكون عالي. هذا البيتا اتش سي جي له تأثير بيشبه بشكل عام تركيبه بيشبه تي اس اش، ما هيك؟ فالروح بحرد بتاثير متصالب مستقبلات التي اس اش، بزيد التي 3 وتي 4، بصير شيء اسمه فرط نشاط درق، عاده يشخص كيميائيا يعني بالتحاليل وليس سريريا يعني، بس بنشوفه ايضا. لقياءات المفرطه ايضا بنشوفها عند السيده ب 25% من الحالات كمان بسبب ارتفاع البيت اتش سي جي الشديد جدا. ضائقه التنفسيه او عسر التنفس بتصير ب 2% من الحالات، سواء بسبب صمات من هذه الخلايا المتكاثره ضمن الاوعيه، او بسبب اختلاطات ما قبل الارجاج، او مو في عندها فرط نشاط درق ممكن تعرض للشده ويصير في عندها عفه درقيه، او بسبب نقل السوائل والتعويض الخاطئ، يعني للسوائل بصير عندها وزمه رئه المريضه. هاي شو الاول شيء حكيناه هو لما تشكو منه المريضه، ممكن ما بتشكي من ما قبل الارجاج، بتشكي من النزف، بتشوف الهويصلات، ممكن تجي عم تراجع كثير، اذا هذه الشكايات المريضه ممكن نشوفها بحاله ضائقه تنفسيه. تجي للعلامات، العلامات ممكن نشوف العلامات الحمل بشكل عام انه هي المريضه حامل، ما هي نشوف علامات الحمل. اذا كان عندها ما قبل الارجاج او فرط نشاط درق او فقر دم بنشوف علاماته كمان، هذول بتاخذون لاحقا لما قبل الارجاج. فحصنا البطن، شفنا الرحم اكبر مما هو متوقع، ما فينا اذا كان بعمر متقدم ما فينا نسمع دقات قلب الجنين، فينا نسمع شيء؟ ليش؟ ما في جنين، ولا راح تحس بحركات الام، ولا الام ما راح تحس بحركات الجنين، ولا الفاحص راح يحس لا بحركات الجنين ولا باجزاء الجنين، لانه ما في جنين. ما هي مهبليا يعتبر وجود الحويصلات اللي حكينا عنها، هاي الحويصلات العذارية بشكل علامة مؤكدة للتشخيص. أما عن الرحلة العذارية الجزئية، هنيك 46 أو 46 إكس واي، هون ضرب 3، يعني بدل 23 ضرب 2 بصير 46، بصير 23 ضرب 3 شو بصيروا؟ 69 إكس إكس إكس أو 69 إكس إكس واي، والمجموعة الصبغية الإضافية من كيف ما حطوا إصبعته بده يخرب هذا الواي، وين ما اجى تخريبي. اذا 69 اكس اكس اكس او 69 اكس اكس واي، والمجموعه الصغيره الاضافيه تاتي من الاب اعلى. تشريح المرضي نفس اللي حكيناه سابقا، ولكن بؤري باستثناء انه هون في عندنا نسيج جنيني، في جنين، يعني غالبا المريضه بتسقط. هذا تشخيص الرحله العذارية الجزئية غالبا بيجي بطريق الراجل، يعني سقطت المريضة عملت إجهاض، أخذوا هذه المادة المجهضة عملوا لها تشريح مرضي، بيطلع أنه في رحى عذارية جزئية، تمام؟ لأنه في جنين. بس إذا في جنين مع تشوهات قد يكون هذا جنين مشوه، يعني صحيح موجود جنين ولكن في عنده تشوهات بهيكلية فيه. إذن دائما البويضة فيها مادة صبغية، يضاف إلى نطفتين، يا اما بيكونوا اكس اكس او واي واي بس، او اكس واي. 69 واي واي واي، من وين اجت الواي الثالثه؟ هذا المره لازم يكون فاضي وداخلين ثلاث نقاط، لانه النواة البويضة فيها واي، ما فيها واي بيكون اكس. الاعراض دائما او غالبا بيكون بطريق الراجع، ونشوف التشريح. جينا عملنا ايكو للمريضة، هاي المريضة اللي عم تنزف، هلا رح نعيد الصياغة بعد ما خلص، بحيث نشمل ثلاث حالات. عملنا في عندنا منظر وصف، مظهر وصفي للرحلة العدالية الكاملة بتصوير الأمواج فوق الصوتية، وهو اسمه احفظوها العاصفة الثلجية، العاصفة الثلجية للثلجية. أما بالنسبة للرحلة العدالية الجزئية، الرحلة العدالية الجزئية ممكن نشوف أحياز ضمن المشيمة بتكون مانا شاملة لكل الرحم، هيك مناطق فقط منه بتكون أحياز كيسية بؤرية، بالإضافة لزيادة في عرض كيس الحمل. الأشسجة بيوصل لمستويات عالية، دائما يمكن تعرفوها سابقا تشريح المرض، إنه راح عدارية يساوي أشسجة عالي، أشسجة عالي نسبة لعمر الحمل، نسبة لعمر الحمل ممكن يوصل لأرقام كتير كبير. هذا الأشسجة العالي راح يعملنا كيسات على المبيضين ب50% من الحالة. اوكي، يعني انا مريضه عندها رحى عداريه كامله، عملت لها ايكو، شوف العاصفه الثلجيه، وفي 50% من الحالات رح شوف كيسات لوتيني صندوقيه على المبيضين تقيس اكثر من 6 سنتيمتر في بعض الحالات. هذا مظهر العاصفه الثلجيه، هذا كله هذا هيك، هذا الرحم وهذا المحتوى. لما يكون في شيء لونه اسود فهو سائل، هو سائل، هذه الحويصله فأعطي شكل العصف، شو بيشبه العصف الثلجي؟ شو هذا؟ هي كيسات مبيض، هذا مبيض ودون كيسات. تشخيص تفريقي، كل شيء بسبب نزف يدخل بالأشهر الأولى هو ضمن تشخيص تفريقي، كل شيء بسبب أنه حجم الرحم أكبر مما هو متوقع بالنسبة لعمل الحمل يدخل ضمن التشخيص التفريقي. شو في أسباب بتكبر حجم الرحم؟ جنين العقل حمل التوأم، استسقاء الأمينوس، هذون أكثر شيء. وبعدين في شيء ثاني، شو آخر شيء؟ نكون مخربطين بعمل الحمل، احنا مفكرين أنه 12 أسبوع وهي حامل 16 أسبوع، أكبر بالنسبة. هذا كثير شائع إنه الخربطة. الاختلاطات ممكن عم تنزف المريضة، شو راح يصير عندها؟ فقر دم، ممكن يصير في عندها خمج لأنه اعتلال تخسر، هذا فقد الدم الزيادة ممكن يسبب DIC للمريضة، تخسر منتشر ضمن الأوعية أو اعتلال تخسر الاستهلاكي، فرط نشاط الدرق، ارتفاع الضغط، والمحرض بالحمل او ما قبل الارجاج. ضائقه تنفسيه حكيت لكم عنها، الرحى الناكسه هي من عوامل خطوره، وجود رحى في حمل سابق هو من عوامل خطوره لحدوث رحى في حمل لاحق. الرحى الغازيه في في المكان، يعني الغازيه اللي بتغزو بتشوفها ب 15% بعد الرحى العداري الكامله، والكوريوكارسينوما بنشوفه ب 5% بعد الرحى العداري الكامله. هلا فكره انه في عنا احتمال انه يصير كوريو كارسينوما او رحى عداريه مستمره بعد الرحى، شو بيخطر ببالكم انه لازم هالمريضه نعمل عندها؟ اكيد بعد ما نعالجه وكل شيء. ايه دكتور، اذا ما كان مرض بدنا نجيبه لمستقبل الرحى؟ لا، هاي المريضه لازم نراقب، ما هي؟ لازم نراقبها، هلا مهم كثير مريضه الرحى العداريه انكم تراقبوها بعد التشخيص وبعد العلاج، بعد التشخيص بعد العلاج بيستمر مراقبتها تقريبا. ليش عم نراقبها؟ هلا هون السؤال، بلشنا فيه صح؟ هلا بيجي السؤال، ما هيك؟ انه ليش بتراقبوا مريضة الرحى العدالي؟ لأنه ممكن يصير في عندها رحى عدالية غازية في المكان، ممكن يصير في عندنا كوريوكارسينوما، وهدول مهددين للحياة، يعني الكوريوكارسينوما بتموت المريضة إذا ما عالجتوها. الرحى العدالية الغازية الانفيزي، الغازية بتسمى أيضا رحى المخترقة، تمثل الشكل الأكثر شيوعا للورم الأرومي الغازي المستمر بعد الرحى العدالي، هو عبارة أنه غازي اسمها غازي تغزو جدار الرحم، تغزو العضلية، ممكن توصل للمصلية، تدخل الأحياز الوعائية وتنتقل، أيضا ممكن تعطينا نتائج بعيدة. ممكن نشوفها بالرئتين مهبل الفرج او الرباط العريض. يوضع التشخيص عاده بدراسه تشريح المرض دي هذا الرحم المستأصل لعينه الرحم المستأصل. لا يفوق خطر تطور السرطان المشيمائيه هنا عنه في الرحم الكامل. يعني اذا صارت غازي احتمال انه يصير كاريوكارسينوما هو ايضا 5%، ايضا 5%. فاحتمال بعد رحم عذاري كان بيصير هذا الموضوع 15% من هذا، بعد الرحلة العذاري الجزئية بصير 1-2% فقط من الحالة. اما تخاف انا انه انا شخصت رحلة عذارية، في عندي معايير تخليني خاف على المريضة انه ممكن يصير عندها كوريو، ممكن يصير عندها، هي معايير خطورة بنسميها. انه اذا انا عملت البيتا اشتجي طلع عندها اكثر من 100,000 وحدة دولية على اللتر، اذا عملت لها ايكو شفت عندها اماكن سابسون معناتها هذا بيعكس انه ايضا بيتا اتش جي عالي. اذا كان في عندنا ضخامه رحميه مفرطه، ضخامه في تكاثر كبير لهالفواصلات، هي عوامل خطوره. المتقدمات بالسن ايضا لديهن خطر متزايد لحدوث ورم الاروما الغازيه الحمليه التالية للرحم. رحلة عذارية جزئية بس 2-3% تطور الورم المستمر. المعالجه كيف بدنا نعالج رحلة عذارية كامله؟ مثلا بدنا نشيلها، ما هي؟ ايه بدنا نشيلها، بس كيف بدنا نشيلها؟ بتجريف الرحم، ولكن ليس بالمجرفه وانما بالممص، بالممص بالاسفلت. اذا بهالحاله نحن بدنا ندخل ممص تقريبا في 12 مشان نسحب هذا المحتوى الموجود ضمن الرحم. طبعا من وين ندخل الممص؟ من تم المريضه، ظهر المريضه، من عنق الرحم، من عنق الرحم. إذا مدخل الرحم وين؟ هو عنق الرحم باستثناء القيصرية بنفتح على جسم الرحم. يعني لما نحكي تجريف أو تنظير رحم، تنظير رحم أو تجريف رحم أو خزعة من بطانة الرحم هو عن طريق عنق الرحم. ونحن عم نسحب احتمال نحن إذا بدنا نوسع أو كان واسع عنق الرحم نسحب الرحم ببساطة لأنه مثل العجين، ما هيك؟ لهيك بنعطي مع أثناء العملية بنعطي الأوكسيتوسين. الأوكسيتوسين بيساعد على التقبيض، تقليل النزف، وبيساعد على أنه يحمي هذا الجدار من الانسحاب أثناء التجريف. وأيضا ممكن نعطي نحن الأكتينومايسين دي أو الميتوتريكسات أثناء هذول مضادات الانفصام أثناء الإفراغ للوقاية من حدوث النقائل، الوقاية من حدوث النقائل عند هذه السيدة. وأيضا إذا كانت سلبية الأرقاش بدنا نعطيها الأنتي دي. استئصال الرحم هذا اللي حكينا انه سيده بدها تحافظ على الخصوبه، اذا ما بدها تحافظ على الخصوبه في استئصال الرحم. استئصال الرحم ما عاد حدا مستخدم، ما هيك؟ انه بلا بدنا نشيل الرحم والرحم جوات الرحم، ما بنفرغ الرحم وبعدين نشيله، نشيله هيك وبنعطي الاكتينومايسين دي وبنحافظ بهالحاله على السيده بخطوره اقل لحدوث النقائل لما بنعطي جرعه كيماويه وقائيه وقت الافراغ. اللي هي شفتوا اخر شيء الاكتينومايسين دي والميتوتريكسات. عملنا اسبيريشن واعطينا اوكسيتوسين واعطينا اكتينومايسين دي وطمنا على المريضه جراحيا وضعها كويس ما فيها شيء وصح صحيته بدها تروح على البيت. الله وياكي مع السلامه. ولا بدك ترجعي؟ اكيد بدها ترجع. المريضه بدنا نراقب بيتا اتش سي جي اسبوعيا حتى يصير في عندنا 3 أيام سلبية من البتا اتش سي جي، 3 قيام سلبية من البتا اتش سي جي، يعني القيام اللي ما بتشخص الحمل. شو يعني سلبية؟ اللي ما بتشخص الحمل. وبعد هال3 قيام السلبية الأسبوعية بدنا نبلش نطلبه شهريا لمدة على الأقل 6 شهور. عمليا مجموعا تقريبا سنة، تقريبا سنة. عادة بدها 9-12 أسبوع بعد الفراغ راح يصير قيام البتا اتش سي جي سلبية. بنخلي المريضة تحمل طيب؟ إذا حملت مو بده يطلع البيتا اتش سي جي، معناتها لازم نمنع الحمل خلال سنة المراقبة، ما هي؟ بدنا نمنع الحمل خلال سنة المراقبة، كيف بدنا نمنعه؟ في عندنا موانع حمل، موانع الحمل في شيء ميكانيكي وفي شيء هرموني، الميكانيكي يعني اللولب مثلا، هذا اللولب كمان بدنا نحطه جوات الرحم عن طريق عنق الرحم. ممكن الرحم لما بيكون البيتا عالي بيكون العضلية لينة، ممكن ببساطة نسقب الرحم ونحن نعمل كيف؟ اللولب. فاللولب ممنوع، نمنع الحمل باستخدام حبوب منع حمل الهرموني اوكي. اذا منع حمل لمده سنه حتى نسمح للسيده بحدوث الحمل. ايضا ممكن نحن نراقب وظائف الكبد والكلي ونعمل لها صوره صدر بسيطه مشان نشوف في نقائل ولا لا، في اصابه كبديه ولا لا، و فحص سريري ايضا للسيده حتى ناخذ قيم سلبيه اللي بدها تستجيب. ممكن نفحصها فحص سريري كل شهر للسيده. اذا الاساس شو؟ منع الحمل لمدة سنة، بدأ السيجي أسبوعيا حتى في عنا ثلاث قيام سلبية ثلاث مرات متتالية، ومن ثم شهريا لمدة ست شهور على الأقل بمنع الحمل. بنمنع بموانع الحمل الفموية الهرمونية وليس باللولب، وليس طبعا في موانع حمل كتير أنواع مختلفة، بس أنه المهم اللولب ممنوع. ليش اللولب ممنوع؟ لأنه ممكن كتير نصبه بالرحم ونكون سبب باستئصال الرحم اذا صار. هلا اذا نحن عم نراقب بتا اتش سي جي شفنا انه ما عم ينزل، ضل مثل الهضبة ثلاث اسابيع ورا بعض، او عم يطلع بدل ما ينزل، فهذا استطباب للعلاج الكيميائي للمريض. بدنا نعطيها معالجه كيميائيه مثل كانه عندها كوريوكارسينوما او رحى عذاري مستمر، او بوجود علامات النقائل، أو إنه وصلنا عملنا بيتا طلع سلبي، عملته بيتا بعده طلع إيجابي، كل هاي استطبابات للعلاج الكيماوي. في شي سؤال؟ لا. لا أنا كاتب البيضة الرائقة. بس الزغابة. ما في عندنا طرس جديد. ما في أبداً اللي كان لي. دكتور الحمل الكامل راح العذارية الكامل الجزئية في عندك زي دكتور الحمل الكاذب. قال لنا الدكتور يوسف انه بس امعاء وهواء، هذاك الحمل الكاذب. هلا اللي حكينا نحن الحمل الكاذب المتعارف عليه بين الناس، الحمل الكاذب الطبي، الحمل الكاذب الطبي انه ما في حمل، في رغبة شديدة عند الام بانه يصير عندها حمل. هي ضرطة البيضة الرائقة، ضرطة عند أولاد وهي لسه ما صير عندها شدة نفسية، بصير في عندها انقطاع طمس وطائي، بتغيب الدورة، بينفخ بطنها بسبب الكولون، بتحس بحركات البيبي لأنه الأمعاء عم تتحرك والهواء، وممكن حتى تشوف اللبأ يعني إفراز الحليب من الثدي، فبتفكر حالها هي حامل. إذا شاطر تقنع أنها ما أنا حامل. هون الإشكالية نفسية عميقة، هي كل شيء صار عندها بسبب رغبة الحمل. طبعاً تعمل اختبار حمل بيطلع سلبي، تعمل إيكو رحم فارغ وما في حمل، خالصين يعني. التشخيص سهل بالنسبة لك، إقناع المريضة هو الصعب، وهيك مريضة بدها دعم نفسي أكثر من أنه بدها طبيب نسائي، يعني بدها معالجة نفسية مضاف إلى طبيب. بس شو الكلمة المصطلح نحط البيضة الرائقة؟ البيضة الرائقة شرحت لكم إياها المرة الماضية، هي الحمل الخالي من المكونات النسيجيا وصدويا الجنيني. يعني اذا بتاخذ على تشخيص مرضي بيجيك انه في عندك مشيمه بس ما في جنين، ما في محتويات جنينيه، وعلى الايكو ما بتشوف لا قرص مضغي ولا بتشوف دقات قلب ولا بتشوف غير فقط البروفلاستو كيس الحمل. هلا اجت لعندكم مريضه وانتم هيك بالاسعاف لابسين المريول الابيض وعم تشربوا منتي وعم تحكوا مع الصبايا، ما عم يحكوا مع هذا الشباب، مع الممرضة، ويا لطيف هب اجت لعندك مريضة عم تشكي من النزف، مو كثير عم تنزف بس، وانت بعيات الاسعاف وانت ما انك حضران المحاضرة، كيف بدك تقارب هيك مريضة؟ يعني مريضة صبية، شو يعني مقصود صبية؟ في سن نشاط تناسل، لما نقول صبية يعني في سن نشاط تناسل، يعني في إمكانية تلقى. لما تجيكم أول سؤال تسألها شو؟ متزوجة ولا لا؟ متزوجة ولا لا؟ حتى نفكر بتشخيص تفريقي. إذا ما أنا متزوجة صرنا تشخيص تفريقي ثاني، أنا تاخذوه بالنسائية. أول شيء إنه أب متزوجة ولا لا؟ طلعت متزوجة. نسأل عن شغلات ثانية شو؟ حامل. إذا بدنا أهم شيء حامل ولا لا؟ بجوز تكون جايتكم من مكان ما فيها خدمة طبية وما بتعرف حالها حامل ولا لا، إذا نسأل عن قصة تمصية أكثر شيء. هلا بجوز كل ايام تاخذ دوره من شهرين او حامل، بس هي بجوز كل شهرين تجي الدوره. نسأل القصة التمثيل انه كل 28 يوم، كل 30 يوم، كل شهرين مريض البي سي او شهرين ثلاثة مرة، ما هي بدنا نعرف نحن هاي القصة التمثيل. بعد ما نعرف القصة التمثيل نسألها عند اولاد ولا لا، ما هي وش كيف جايبة اولادها، طبيعي ولا قيصري، وكم ولد، في عندها اسقاطات، في عندها ولادات باكرة، كلها هاي عوامل خطورة، كل شغلة كذا، في عندها رحلة دارية سابقة، ولاداتها كانت سهلة ولا صعبة، هذه بالقصة التوليدية، ما هيك؟ أخذين هذا الحكي. طيب، شو بخصنا هون؟ بخصنا إذن القصة التمثيلية وعوامل الخطورة، الولادة القيصرية هي عامل خطورة لي؟ لا، اللي الحمل الهاجم مثلاً، بصير في عندها التصاقة، إذا بتدخن للحمل الهاجم مثلاً، إذا عاملة عمليات على بطنها أيضاً هي عوامل خطورة لها. بس ساعتنا لسه لما بنفوت بالتفاصيل، اذا نسأل عن قصه التمثيل تبعها متزوجه ولا لا. في سؤال كمان حلو، انه اذا عندها اولاد، انت عم تمنعي حمل ولا لا؟ اذا مركبه الاولاد ومثلا اكتشفتوا حمل، بشو بتفكروا؟ اسقاط بالحمل الهاجر اكثر من الحمل وبالاسقاط، لانه بزيد نسبه الاسقاط مع الأولاد. بس هو دغري هيك بيلمع ضوء وبيطلع مكتوب الحمل الهاجر لولا، وخاصة لولا بالبروجستيرون الحمل الهاجر. بنزف غزير ولا لا؟ مصحوب بألم ولا لا؟ الألم وين محله؟ هلا هو ألم ما غزف في المنطقة الخسلية وأسفل الظهر غالبا رحم، يعني إذا كان بحفرة حرقية يسرى ويمنى صرنا عم نفكر بموضوع الحمل الهاجر. إذا في حس خوزقة لما بتقعد، في حس ضربة الألم الطاعن مثل ضربة السكين كمان، إذا جاي حاملينا ولا جاي هي ماشي، بس إنه حاملينا العالم فقد الوعي ولو نزف خفيف، ممكن يكون حمل هاجر متمزق. حمل هاجر متمزق يعني إذا مريضة واعي وصاحي وجاي لعندكم، غير إذا مريضة حاملينكم إياها وجاي في عندها شوية نزف تناسلي. هلا لساتنا عم نفكر، ما هيك عم نفكر بعوامل خطورة على المريضة. إيش الألم طبيعته، كمية النزف، لون النزف، هذا إذا كميته فيها الحويصلات اللي حكينا عنها ولا ما في حويصلات. تاريخ آخر دورة طلع من 8 أسابيع، تاريخ 8 أسابيع. ليش 8 أسابيع مو 6 أسابيع مثلا، ها؟ أو مو 5 أسابيع مثلا؟ لو جبت لكم 5 أسابيع كمان بجوز ما تشوف شيء، اذا عملت ايكو بطن ما ببين. ليش؟ بدل 5 أسابيع او 5 أيام تقريبا ليبين على ايكو البطن، و4 أسابيع او 5 أيام على ايكو المهبلي، هذا كيس الحمل. واذا المريضه عم تنزف يعني غالبا بجوز، يعني مو غالبا، احتمال يكون الحمل ما هو طبيعي، فبطبيعه الحال بجوز ما نشوف. خلص 8 أسابيع، ما اخر دوره من 8 أسابيع، وهي ذات قصه تمثيليه بدوره منتظمه كل 28 يوم، يعني عمليا غايبت الدوره شو فكرنا هلا؟ في حمل وعم يصير فكرنا بحمل. هلا أول شيء بدك تفكر لي بالحمل، إنه هذه سيدة حامل ولا لا؟ كيف بدنا نثبت الحمل؟ بالقطس، باختبار حمل. هلا أنت بالعيادة غالبا بدها بده وقت ليطلع، بتعمل اختبار حمل بولي، طلع اختبار حمل بولي إيجابي. الخطوة التالية أنت بالعيادة شو في عندها؟ في عندك إيكو في بروب مهبلي، في ايكو، في بروب مهبلي. الخطوة التالية انك تعمل لها الايكو المهبلي. بالايكو المهبلي حطيت الايكو، شفت هذا الرحم فارغ من اسابيع، حمل هاجر، رحم فارغ واختبار حمل ممكن حمل هاجر ايجابي بولي، ممكن بولي متشخص عليه حمل هاجر، بتشك شكيت بحمل هاجر بس ما بتشخص، اسقاط هيك، ومنشك بالشيء الثاني بالاسقاط الثاني اذا كانت نازفه بالبيت ورايح الحمل. بس اذا ما انا غير النزف الخفيف وما شافت شيء نزل منها، فهو غالبا ما انه بعدين كلكم كيف بنميز الاسقاط التام عن حمل هاجر. اذا شكينا بحمل هاجر كيف بدنا نعمل بعد؟ نطلب البيتا لانه في قيم معينه فوق لابد من انك تشوف الحمل ضمن الرحم، تحتها طبيعي انك ما تشوف الحمل، يعني اذا طلع البيتا اتش سي جي 700 او 800 ما رح تشوفه الحمد لله عجل. وبعدها منتابع البيتا استجي كل يومي ومنعيد الإيكو أيضا. نزف نزف خفيف ما نو غزير. هلا إذا المريضة إجتك نفسها ولكن نزف غزير نزف مهبلي غزير ما خسرها عندها صدمة. أنا أفكر بالإسقاط أكثر بكثير من الحمل الهاجر تمام؟ لأنه هذا مصدر نزف هو من الرحم. أيضا الإيكو طيب أنا شفت عملت بيتا اشتجي شفت بعدين بيتا اشتجي طلع 5000 ورحم بالإيكو المهبلي فارغ صار احتمال أنه يكون حمل هاجر كثير كبير ومعالجة على أساس إذا عملت إيكو أنا لا وشفت عندي كيس حمل من الرحم وشفت جنين حي شو صار قشرة؟ تهديد بالإجهاض لأنه فحصتها عنق رحم مغلق نزف خفيف شوية وجع وجنين عايش تهديد بالإجهاض. إذا فحصتها شفت نسبة 31,000 إذا ما كانت عندي IVF يعني ما هذا أفكر فيه أول شيء أفكر بهذا النسبة اللي هو الأكثر شيوع الأكثر خطورة الحمل الهاجر. الحمل المتغير لما بيك شخصي يكون كثير فرصة جميلة شخصي شو هو دكتور؟ حمل متغير حمل هاجر خارج رحم مع حمل ضمن الرحم. إذا صورت على المريضة وشفت منظر العصفة السرجية هذا رجع لي. إذا صورنا المريضة وشفنا أنه في عندنا محتوى متغير الصدى نحن فينا بنعرف أنه هو بقايا من الحمل. إذا كتبت لكم بين قوسين بقايا حملية شو بيكون التشخيص؟ إجهاض ناقص. إذا عملنا إيكو وشفنا الرحم فاضي والبيتا طلع 2000 أو 3000 ماشي ووضع العام مستقر وما في علامة أخرى صدوية احتمال يكون إجهاض تام. كيف بدي أعرف إذا إجهاض تام ولا لا؟ بدي نفس الشيء عيد البيتا ما هي؟ راح نشوف البيتا عم ينزل بشكل سريع باتجاه وبيضل وضع العام للمريضة جيد وبيخف النزف بيخف القلب ما ضل عنده ألم لا سوابته في يعني صرنا بنعرف لا خربطكم بمجموعة المعلومات بس هو صار المريضة بتجي شكيت بالحمل بدك تثبت الحمل هو اختبار حمل سواء بولي أو دموي. ثانيا في عندك الإيكو المهبلي لوضع التشخيص إذا رحم فارغ أو في حمل ضمن الرحم. حمل ضمن الرحم صار إجهاض أو تهديد إجهاض أو إجهاض إلى آخره. حمل رحم فارغ نطلب البيتا اش سي جي الدموي مشان نشوف إذا كان القيمة عالية بحيث أنه لازم كنا نشوف حمل ضمن الرحم فشك الحمل الهاجر صار كتير كبير. إذا كانت قيمة أقل من الحد اللي بنشوف عنده الحمل بنعيد البيتا اش سي جي بعد يومين نشوف هل عم يرتفع بشكل طبيعي ولا ارتفاع أو شاذ مشان مفكر بالإضافة للعلامات الحيوية والوضع العام منيحة استوعبتوها منيح ما نصعني سهلين هذا ليش أنا لأنه بده يجيكم قصة تقريرية بالمقابل عشان تجيكم سواء حمل هاجر أو تهديد الإسقاط أو رحى عدارية بالمقابلات السريرية بالنظر ممكن ممكن يجيكم معلومات نظرية. كنت تأخذ استراحة؟ استراحة صحيح. طيب هلا خلصنا نزوف لحد 20 أسبوع ما هيك نزوف أشهر حمل مين بده ياخذ استراحة يطلع نزوف أشهر الحمل الأولى خلصناها شو يعني للعشرين أسبوع راح نحكي عن نزوف أشهر الحمل الأخيرة. نزوف أشهر الحمل الأخيرة شو هي نزوف أشهر الحمل الأخيرة؟ هو النزف التناسلي بشوفه بعد أسبوع 20 وممكن أثناء المخاض قبل ولادة الجنين كل شيء بعد ولادة الجنين صار اسمه نزوف خلاص أو نزوف خلاص باكرة أو متأخرة بعدين أخذتوها أو بتكون تأخذوها. شو في أسباب لهذه النزوف؟ هناك دغري بتضوي ثلاث منبات ما هيك حكينا ثلاث منبات حمل هاجر رحى عدارية واسقاط هون بده ثلاث منبات ثانيه تضوي بس هون ببين اول شيء الانفكاك هو الاكثر شيوعا انفكاك المشيم الباكر ارتكاز المشيم المعيب او المشيم المنزاحه و... ها الوعاء المتقدم على المجيء بالإضافة إلى كم لدي على طرف بتكون فكروا بتمزق الرحم، بتكون فكروا بالعلامة الدموية، بتذكروا العلامة الشو بحكينا، بس بتكون مفرطة يعني في دم كتير فيها، وبدنا نفكر بالأسباب الأخرى غير التوليدية مثل تقرحات عنق الرحم، سرطان عنق الرحم، بوليب على عنق الرحم، ممكن يكونوا أسباب لحدوث نزوف أشعة الحمل الأخيرة. أول شيء هو الانفكار. شو هذا الانفكار؟ كيف تنفكر من الشخص؟ طلعت المريضة بعدين؟ لا قبل، قبل المشيمة بشكل عام. المشيمة يولد الولد بعدين ما هي في المرحلة الثالثة من المخاط. المرحلة الثالثة، المرحلة الثانية هي الانقزاع، المرحلة الثالثة هي الخلاص. ما هي انه تنقذف تنفك المشيمة، بعد ما تنفك تنقذف المشيمة خارج الرحم. هون لا، هون تنفك المشيمة المرتكزة ارتكاز نظامي. شو يعني المرتكزة ارتكاز نظامي؟ مشان يميزها عن المشيمة المنزعجة، يعني على قاع الرحم او على الوجه الامامي او الخلفي لجسم الرحم قبل ولادة الجنين. قبل ولادة الجنين هذا اسمه انفكاك مشيمة باك. هو اشيع اسباب نزوف اشهر الحمل الاخيرة بعد مجهول السبب. يعني عادة مجهول السبب ما بنعرف ليش، بعدين انفكاك المشيمة الباك. بانفكاك المشيمة الباكر في عوامل خطورة لحدوثه. يعني المريضة لما يكون عندها ما قبل الإرجاج أو بيكون عندها ارتفاع توتر شرياني مزمن أو محرض بالحمل، هذا عامل خطورة لأنه يصير عندها انفكاك المشيمة الباكر. إذا مريضة كانت طالعة بالسيارة هي عم تسوق أو جنب زوجها أو بالموتور وصار في حادث وأكلت رد مباشر على البطن بحزام الأمان أو بأي شيء تاني، وقعت على الدرج على بطنه او ابنه صغير اجى رفس على بطنه، هو رد خارج. هذا رد خارج هو عامل خطوره لحدوث الانفكاك. اذا كان عندها في حمل سابق صاير انفكاك احتمال نقص 17%، اذا صاير معها مرتين انفكاك صار 25%. شايفين كثير كبير، هذا عامل خطوره كثير كبير. اذا كانت مدخنه او بتشم يعني مدمنة هيروين، هذا هون الكوكايين عم نحكي عن الكوكايين، ايضا من عوامل خطوره لحدوث الانفكاك. اذا كان في قصر بالحبل السري فمع حركه الجنين بيصير احيانا شد ممكن يسبب ايضا انفكاك المشيمة الباكر. انفراغ الرحم المفاجئ بعد ولاده الجنين الاول بالحمل التوأمي او في حاله ما وصلها بعد انبثاق الارشيه بينفرغ بسرعه، بينكمش بسرعه، ما يعني بصير انكماش موقع ارتكاز المشيمه سريع، وبالتالي بصير في انفكاك باكر. انبثاق الأغشية الباكر المزمن ممكن يكون سبب لانفكاك المشيمه الباكر. تشوهات الرحم اذا ورم ليفي مكان ارتكاز المشيمه ممكن يكون سبب لاذى الانفكاك. ضغط الرحم الحامل على الوالد الاجوف السفلي بيرفع الضغط ضمن الاورده الرحميه ممكن يسبب. شو هذا الانفكاك؟ هلا هي مشيمه، هاي المشيمة. اللي بيصير انه بيصير في عنا ان ورم دموي ما بين الغشاء الساقط، ما بين الغشاء الساقط وما بين المشيمة. هذا الورم دموي سواء بسبب تمزق وعاء او بسبب رضي او اي سبب ثاني عم بيكبر هالورم الدموي، عم بيؤدي الى انفصال المشيمة عن الجدار. بقى حسب حجم هذا الانفصال بتكون شدة الانفكاك. اذا انفصلت كل المشيمة كل المشيمة ما عاد لها علاقة بالرحم، شو عم بيصير؟ شو رح يصير؟ بيقبض الرحم، بنقص نمو، كنتائج نصف غزية داخلي او خارجي، وحجر البيبي ما عاد عم يوصلوا لا اكسجين ولا غذاء. شو رح يصير بالجنين؟ بتألم وبيموت. والام اذا نسفت كثير كمان بدل ما تتألم تنصدم وتموت. في عنا صدمة للأمة. إذا هذا الانفكاك بالسبب. هلا هذا الورم الدموي خلف المشيمة، إذا ضل محتبس خلف المشيمة ما طلع لبرا، يعني أنتم ما رح تشوفوا النزف. ما رح تشوفوا النزف، وين بنشوفه بهالحالة؟ حالة لما بيكون ضلت حواف المشيمة ملتصقة بالرحم، بس في عنا ورم دموي ما رح يطلع لبرا. أو أنه انفكت كل المشيمة ولكن الأغشية ضلت ملتصقة بالرحم ما رح يطلع لبرا. أو إذا هذا الدم لاقى منفذ باتجاه السائل باتجاه الجوف بتشققات ضمن الارشيف ما رح يطلع لبرا، او اذا كان راس الجنين او المجيء ضاغط على القطعه السفليه هون فرح يمنع الدم انه يتسرب. اما اذا لاقى مسرب له ما بين الارشيف والغشاء الثابت ممكن يوصل الدم باتجاه عنق الرحم ويخرجه باتجاه الخارج. هذا اسمه صار نزف ظاهر، هذا نزف صامت او خفي وهو الاخطر. النزف الخفي هو الاخطر. ليش اخطر؟ ما عم نشوفه، ما عم نشوفه، ما عم نعرف، عم تتوجع المريضة عم تتألم بس ما عم نشوف النزف، ما فينا نقدر الكمية، ما بنعرف انه المريضة غير انه انصدمت او انه الجنين مات، فاذا في خطورة اعلى. اما هون اذا نزف عم يطلع بنعرف انه هذا كمية النزف هي اللي عم تفقدها المريضة مثل ما رح يكون بالمشيم المنزاحة، ومنقدر انه نزفت هيك حالتها كويسة. اما ما عم تنزف وعم تنصدم المريضة شو عم بيصير؟ هذا لانه في نزف خفي. هلا المشيمة لما بتنفك باكرا رح تشوف فيها انخفاض بشكل حلقي مغطى بخسرة دموية، خسرة دموية داكنة اللون لأنه لها فترة. هلا أحيانا بصير انفكاك قبل الولادة مباشرة، ما بتلحق هذه التغيرات إنها تصير، فصعب إلا بالتشريح المرضي إنه نميز الانفكاك عن المشيمة المفكة بشكل طبيعي. هذا اللي حكيت لكم عنه، شايفين كل ما كبر كل ما كبر الحجم الورم الدموي وانفكاك مساحه انفكاك المشيمه، عم تشوفوا لون البيبي كيف صار؟ صار عنده نقص اكسجين، عم بيموت، عم يتالم، يعني في عندنا عامل خطوره لوفاه الجنين. اذا انماط الانفكاك نزف ظاهر هو الاكثر شيوعا والاقل خطوره، في حين ان النزف الخفي اقل شيوعا ولكنه اشد خطوره على الجنين والام. واسبابه شفنا كيف، والنمط المشترك ايضا هو اللي بنشوفه بشكل انه بلش خفي ومن ثم صار ظاهر، صار ظاهر هو الاشياء. حكيت لكم عوامل خطوره بدنا نسال عنها بالقصه، دائما نسال عن عوامل الخطوره. شو هي عوامل الخطوره؟ في عندها ضغط، تعرف انه عندها ضغط ولا لا، اكل ضربه على بطنه ولا لا، بتدخن ولا لا، بتشمي ولا لا، ما رح تسألوها، ما هيك ما هي ما رح تقلتون، بس ممكن شكل المريضة وتصرفاتها ممكن توحي بهذا الموضوع. إذا هي حامل حمل، إذا نازل عليها المهد يعني أخذ المساق أغشية باكر له زمان، كمان بدنا نفكر فيه. إذا انبسط بالبيت جيب المياه وإجي وقالت لكم شفت كتير ماء نزلت علي، كمان نفكر به انه صغر حجم الرحم بسرعه وممكن يصير فيه انفكاك. نعم مثل هلا الاشكاليه اللي صار بالعامي لما المريضه بتجي تقول لك والله عندها فلاني حمل كاذب او انا اللي عندي حمل كاذب، تقصد المريضه البيضه الرائعه لانه هيك بتعرفوا عليها بس. بس الحمل الكاذب اللي حكينا عنه هو الحمل الكاذب غير الموضوع الثاني. لما بنستخدم الكلام العامي بنستخدمه مشان انتم تفهموا عن المرض، يعني المريض ما فيك تحكي بلغه طبيه ما بفهم عليك، تفزلك ساعة بالأخير فاتح تمه وبعدها شو ورجع طبعاً ما بفهم عليكم. بدكم تتواصلوا مع المريض مثل ما هو بيفهم مو مثل ما أنت بتفهم، يعني إذا كان مثقف يجوز يكون مثقف لغوياً أكثر بكثير منك، ماشي؟ هذا اللي بدك تحكي به بصيغة كويسة أو مثقف طبياً. أما اللي ما عنده أي ثقافة فنتواضع بالألفاظ، يعني اللي صار المعلوم معلش مثل كأنك عم تحكي مع ولد صغير وبدك توصلي له فكره، نفس الشيء اللغه الطبيه. اذا هون علاقه النزف مع الخطوره، اذا النزف الشديد اللي عم نشوفه برا ممكن كثير ما يكون خطير على الجنين، يعني الطرف المشيمه منفك وعم يلاقي مسربه عم تنزل عم ينزف الدم، وممكن ان المريضه ما عم تنزف ابدا والجنين ميت بسبب انفكاك كامل سطح المشيمة عن مكان الانفكازي. أعراض العلامات شو أول عرض؟ نزف. بس العرض الأكثر ثباتاً هو الألم. ليش؟ هذا النزف ما بيجي هيك النزف. بيجي نزف مع ألم. صار عنده وجع ببطنه ونزفت. ماشي من المنزاحة بتنزف بدون ألم. ماشي؟ إذن هون في أن الألم عرض ثابت والنزف وغالباً هذا النزف له صفات. هذه الصفات هو نزف داكن، بني داكن. ليش؟ لأنه محتبس لفترة ضمن الرحم وبعدين بطلع بيطلع بلون بني داكن. في حين أنه النزف بالمشي من المنزاحة بيكون مشي من المنزاحة شو بيكون؟ هذا الألم، الألم بيكون عبارة عن مضض في البطن أو ألم أسفل الظهر. إذن في أنه مضض في البطن، ألم أسفل الظهر، ممكن يكون الألم شديد، ألم شديد مثل طعنة الخنجر، مثل طعنة السكين، وبيكون الرحم قاسي والبطن قاسي، بنشوفه في النزف الخفي. الشيء الثالث هو التألم الجنين وموت الجنين. إذا نشوف في عنا يا أما تباطؤ، علامات تألم الجنين، تباطؤات متأخرة أو تباطؤات متغيرة مع بطء قلب شديد أو مع غياب تغيري أو نظم جيبي مع غياب تغيري. إذا هاي المريضة بتجي عم تشكي من وجع ببطنها مع نزف، إنه دكتور فجأة صار وجع بطني وصار شو بدنا، ما تشكي بتألم مريضة، ما تشكي، بس ممكن تشكي إنه ما عاد عم يحرك البيت. أوكي، كيف بدها تعبر لك إنه مات الولد؟ إنه ما عاد في حركة، كان عم يحرك منيح بطل يحرك من لما بلشت تنزف أو بعده بشوي ما عاد تحس هيك بالحركة. الأعراض هي ذات بداية مفاجئة، فجأة وجعني بطني وصرت انزف والدم داكن. ممكن تقول لك فجأة وجعني بطني بس بدون نزف، بدون نزف هذا الخفي. العلامات الحيوية بتكون تاخذوها لضغط ونبض المريضة، وأيضا نبض مين بدنا ناخذ؟ بدنا ناخذ نبض الجنين لأنه هو اللي عم يتألم، نكشف التألم من خلال أخذت نبض الجنين مع المقوية الرحمية. بنشوف في عنا تقلصات بالانفكاك، بصير في عنا زيادة بتواتر التقلصات، وأحيانا بتصير في عنا يعني مقوية الراحة عالية جدا، يعني بصير الرحم خشبي قاسي بيكون منقبض، فهذا ما يسمى بالبطن الخشبي أو الرحم الخشبي، بتطلقه بطنه قاسي كتير مع مضض باللمس. هذا بنشوفه بحال الخفي أكثر من غيره، لدرجة أنه أحيانا ما عاد نعرف أنه عم يجيها مغص ولا لا. هي ممكن تقول أنه عم بيزيد الوجع كل شوي، أما باليد الجاسة ما فينا رح نميز أنه هلا في مغصة ولا ما في مغصة. الأمواج فوق الصوتية بتشخص المشي من المنزاحة بشكل كتير كويس، ولكن الانفكاك ممكن تشخصه إذا شفنا الورم الدموي خلف المشيمة، بس عدم رؤية علامات إيجابية صدوية لا ينفي تشخيص الانفكاك. يعني إذا أنا عندي توجه سريري إنه هاي السيدة عندها انفكاك، عملت إيكو شفت مشيمة مرتكز ارتكاز نظامي وبس ما شفت هذا الورم الدموي، يعني ما عندها انفكاك، بيظل التشخيص قائم بناء على الشك السريري للفاحص. بدنا نشوف الجنين مجيئه، إذا كان مجيء رأسي، إذا مقعدي، إذا مطري، بنشوف دقات القلب أيضا على الإيكو، بنشوف بنقيم وزن الجنين، عمر الحمل إذا ما بتعرف آخر دورة، وفي 25% من الحالات يساعد في تشخيص الانفكاك. الموجودات سبب الإيكو لا تنفي انفكاك مشي من بعد. نجي بعد ما نتأكد بالإيكو، شوف هون القاعدة مختلفة، عادة نفحص المريضة بعدين نفحص إيكو. مريضات النزف في أشهر هلا الأخيرة نعمل إيكو قبل ما نفحص. ليش؟ لنفي المشي من المنزاح. بعد ما ننفي المشي من المنزاحة نفحص المريضة، لأنه ممنوع تفحصه مس مهبلي لسيدة شو خصال لديها مشي ممزح بتسببه نزف غزير جدا ممكن يكون قاتل للمريضة إذا ما كان متوفرة إمكانية إسعافها بشكل سريع ونقل الدم والمعالجة الجراحية لها. إذا فحص بسبيكلوم مس مهبلي بعد نفي المشي ممزح الفحص المخبرية زمرة وتصالب دائما زمرة وتصالب لأنه دم المريضة مريضة عم تنزف مفتاح لوريدين بدل الوريد يعني مفتاح اثنين كانيولا ويفضل يكون بقطر كبير ومنحضر المريضة لنقل الدم ما هيك؟ إذا كان وضع بحالة صدمة بدنا نبلش بنقل الدم والسوائل لتعويض نقص الحجم حفاظ على الوظيفة الكلوية حفاظ على ضغط المريضة بشكل كويس ولتجنب الاختلاطات الكبيرة تبعت انفكاك المشي المبكر هلا بنحكي لكم عنها البي تي والبي تي تي والسي بي سي والفيبرينوجين والاف دي بي او منتجات تدرج الفيبرين لنفي او تشخيص الدي اي سي نفي او تشخيص الدي اي سي كلايوربتيك هاي الكلايوربتيك هو اختبار يشوف او يشخص وجود كريات دم الجنين ضمن دوران الام اذا يشخص النزف الجنيني الوالدي الجنيني الوالدي يعني نزف فهذا حتى بيقدر الكميه الموجوده ضمن في اختبار اسمه ابت هو لتمييز هذا الدم النازف هل هو دم جنيني ام والدي برايكم الدم هون هو جنيني ام والدي هو والدي وقد يكون في احيانا شويه دم جنيني ولكن بشكل عام والدي السبب الوحيد للنزف الجنيني هو للتمزق السرور او بنسميه تمزق الوعاء المتقدم على المجيء تمزق الوعاء هو السبب الوحيد للنزف الجنيني هون بنضيف NaOH على الدم ومنرشحه على فلتر اذا كان لونه ضل احمر بيكون جنيني لانه بيكون مقاوم للتغيرات اللي بيسببها NaOH اذا كان والدي بيتحول للون اصفر او بني لانه بينمسخ بال NaOH بس يعني ما عندك وقت لهذا الحكي تبع الابت ماشي شلون بدي اختصر ما فيني اختصر معك ما فيك ما فيني اختصر هالوقت هذا الشيء كله بدي لا لا هذا الابت ما حدا بيعمل بشكل عام ما حدا يعني والله لنميز خلص مشخص انفكاك ليش بدي ميز جنيني ولا والدي الكلايوربتيك ضروري خاصه اذا كانت مريضه سلبيه الار اش مشان تعرف شو بدك تعوض تعطيها الانتي دي عرفت كميه الانتي دي تختلف حسب نتيجه الكلايوربتيك هذا مظهر ليكو هاي مشيمي هذا الورق دموي هذا جدار زعم هذا راس الجن النزف الخفي بالنسبة للأعراض ألم بطني شديد مفاجئ وقد توجد قصة رد أو ما قبل إرجاج كانت السيارة عند الحادث جت بألم بطني شديد بشو بتشيك بتشيك بانفكاك المشيمة الباكر راح يكون في نزف شيء عند المريضة ما راح يكون في نزف في عنا ألم شديد هذا البطن بيكون خشبي قعر الرحم بتقيسوه كل شوي بتشوفوه عم يكبر عم بيزيد ليش لأنه في عنا ورم دموي عم يكبر خلف المشيمة عم بيزيد عادة إذا مات الجنين بيكون في نزف حوالي 2 لتر عند الأم يعني كمية هائلة كلها بصدمة فظيعة بتجي بدك تحس بأجزاء الجنين ما ممكن نحس فيها لأنه الرحم قاسي ما فينا نسمع دقات قلب الجنين بسبب قساوة الرحم ولأن الجنين ممكن يكون ميت أيضا الفحص المهبلي ما في نزف مهبلي تشخيص تفريقي كل أسباب الألم بطني الحادة اللوم تدخل ضمن التشخيص ونزوف أشهر الحمل الأخيرة تدخل ضمن تشخيص التفريق اختلاطات الاختلاطات في عنا اختلاطات والدية واختلاطات جنينية الأم شو عم تنزف ويصير عندها صدمة نزفية بالألم بالنزف الخفي بيصير عندها صدمة نزفية مع صدمة عصبية بسبب تمطط مصلية الرحم وبسبب تخرب اللي عم بيصير فيها هاي بالنسبة للأم أول شيء الصدمة هيك لهيك دغري بنفتح سيرومات نعوض سوائل نأمن دم مشان ننقل الدم ويفضل الدم الطازج ثاني شيء هو اعتلال تخسر الاستهلاكي أو الدي اي سي وانفكاك المشيمة الباكر هو السبب التوليدي الأكثر شيوعا لإحداث الدي اي سي انفكاك المشيمة الباكر وخاصة منه الخفي وخاصة الخشب. بصير في عنا تحريض لآلية التخسر ضمن الأوعية، وبصير في عنا خسارات في كل الأوعية الصغيرة، بتحرر البلاسمينوجين، بتصير بلاسمين وبحل هذه الخسارات. شو عم بصير؟ عم بصير تخسر وينحل، تخسر وينحل، بصير في عنا نقص بالفيبرينوجين بعوامل تخسر الأخرى بصفيحة وبالطاول البي تي تي. فلهيك بروفايل دي اي سي بي تي بي تي تي صفيحات وفيبرينوجين والاف دي بي منتجات تدرج الفيبرين بدكم تفحصوها. بصير في احتشاءات بالأعضاء البعيدة بسبب نقص الوارد الدموي اللي بسبب نقص النتاج القلبي والتشنج الوعائي على المستوى الموضع. بصير قصور كلي حاد، هذا القصور كلي حاد مشان نتجنبه بدنا نعوض السوائل، بده يكون عنده صبيب بولي على الأقل 30 ميلي بالساعة المريضة، بدنا نرفع ضغط المريضة ونخليها ينخفض حتى نتجنب حدوث القصور كلوي الحاد. تنازل شيهان اللي هو تنخر النخامة الأمامية، بصير تتذكروا انه بتتضخم هذه النخامة بتصير حساسة لهبوط الضغط ولنقص التروية بصير بالنزول في بعد الولادة أو خلال الحمل. السكتة الرحمية المشيمية أو رحم كوفلر، هالدم ممكن يرتشح ضمن عضلية الرحم تحت المصلية، يروح حتى تحت مصلية الرباط العريض البوق وحتى عند المبيض، ممكن نشوف دم جوات البطن بمر عبر البوقين. فهذا بيخفف قدرة الرحم على الانقباض، خفف بعد الولادة، بعد الولادة بخفف قدرة الرحم على الانقباض. تخيلتوا المنظر، الرحم مرتشح بالدم أو الدم يرتشح ضمن عضلية الرحم وضمن الرحم، فبصير انقباضه أصعب. هي نادرا ما يسبب مشكلة كبيرة عند المريضة، ونادرا ما نضطر نستأصل الرحم بسبب النزف لأنه بيستجيب للعلاج. احتمال 1% استصابة. الاختلاطات الجنينية رح نشوف زيادة بالوفيات ما حول الولادة، الخداج، فقر الدم عند الوليد، والاختناق. الاختناق هو أهم سبب بيصير في الوفيات عند الجنين. تدبير، في عنا هون حالة الأم، والأم هي الأساس، الأم أهم من الجنين. في أي مفاضلة ما بين حياة الأم وحياة الجنين، الأم أولا، والجنين مثل ما جاء بيجي غيره، وإذا ما جاء ما مشكلة. في عنا كائن موجود يستحق الحياة بغض النظر عما يحمل، ماشي؟ إذا أي مفاضلة هي لصالح الأم. نزف غزير شديد ما فينا عم سيطر عليه، إنهاء حمل بغض النظر عن عمر الحمل أو عن وضع الجنين، إلا إذا كنا داخلين بي آي سي، إنهاء حمل بالقيصرية، أوكي؟ إلا إذا كنا داخلين بي آي سي فيتفضل الولادة المهبلية، وإلا أخرى إنه يكون في عنا تبدلات في عنق الرحم، لأنه بتصير الولادة سريعة بالانفكاك، بتستجيب عنق الرحم كتير بشكل جيد لبسق جيب المياه وللتحريض. إذا إنهاء الحمل فوري في حال نزف شديد غزير ما فينا مهدد لحياة الأم بغض النظر عن عمر الحمل وعن وضع الجنين، تمام؟ لما بيكون نزف خفيف غير مهدد لحياة الأم، وبالإيكو شفنا أنه دقات قلب الجنين جيدة يعني مستقر، وكنا بعيدين عن تمام الحمل قليلا يعني لسه ما نناضج الجنين، بهالحالة ممكن نحن نطول بالنا نراقب المريضة بالمشفى بحيث يكون كل شيء مأمن للتداخل في أي لحظة بصير فيها تألم جنين أو بصير فيها خطر على الأم. بهالحالة ممكن نحن نخضع المريضة لمراقبة ريثما يصير في انضاج لرئتي الجنين ويصير الجنين ناضج. أما في حال وجود تألم الجنين، تألم جنين يساوي قيصرية، تمام؟ تألم جنين يساوي إنهاء حمل فوري بالطريقة الأسلم للجنين اللي هي غالبا بتكون القيصرية. ليش بتألم الجنين؟ بسبب نزف الوالد والجنين وفرق قوية الرحم ونقص الأكسجين اللي بيصير عنده بسبب نقص الوارد من المشيمة. بهالحالة بدنا ننقل دم وسوائل، نرفع الضغط ونحسن الوضع عند الأم ومنعمل ولادة فورية وتكون الولادة بالقيصرية. إذا كان الجنين ميتا تفضل الولادة المهبلية، الولادة المهبلية لأنه طبعا اذا ما في خطر على الام، ما هي اذا ما في خطر على، واذا كان ممكن يولد طبيعي، اذا كان معترض تولدوها طبيعي ما بتولد، يعني بده يكون المعايير الولاده الطبيعيه موجوده مع جنين ميت، ما في داعي ان احنا نستعجل ونعمل القصر. اذا نزف غزير ولاده فوريه، تألم جنين ولادة فورية عن طريق القيصرية، نزف خفيف جنين ما متألم بعيد عن تمام الحمل فينا نستنى، أما إذا كان في تمام الحمل تنهي الحمل، ما في مبرر الانتظار ولا المراقبة لما يكون جنين ناضج، ليش بدي أنا أنطر؟ بس كل شيء في أبكر وقت ممكن تسريع ولادة جنين حي المخاض، معلش الناس بنقص حجم واستئصال الرحم في الحالات قليلة اللي بيكون فيها نزف غزير ما فينا نسيطر على النزف مع من قبض الرحم، ممكن نستعصال. فيش سؤال؟ لا، نخلص النزول. دكتور المجيء المقعدي، مجيء طبيعي؟ مع أنه بيولد طبيعي، اسمه شيء طبيعي؟ هلا في له أسباب قد تكون مرضية، مثل مشي من المزاحة هي سبب مشيئات المعدة. المخاض الباكر أو عمر الحمل القليل تكسر يكسر به الأورام اللي فيه الشاغل الحيز القريب من عنق الرحم، بيزداد فيه مجيء المقعد. بس هو هلا مجيء ما يبول، هلا التوجه العالمي لإنهاء الحمل المقعدي بالقيصر خاصة بأمريكا. هذا هو ليس ولادة طبيعية، لا له شروط، الولادة الطبيعية فيه له شروط، فيه هي ما ضمن شروط، لا الولادة الطبيعية ضمن المقعدي فيه له شروط، لا يعني حجم الجنين، إذا كان المجرب الحوض ولا لا، إذا ما كان فيه فرط انبساط بالرأس، إلا في له شروط ولا طبيعي، مو حيلا يعني ولداني قبل بمرة ما يكون فيه ضيق حوض، ما معقول مثلا يطلع الجسم ويحتبس الرأس جوا، بيكون مثلا 2.5 3.5 ما بيكون أكبر، إذا كان أكبر من 3.5 ما بتولد مقعد، إذا كان منبسط الرأس فعمليا بده يتخلص بقطر كتير كبير ما بيطلع من عنق الرحم ولا من الحوض. إذا الأكثر شيوعا هو فكاك المشي من الباكر، الأقل منه بقليل هو المشي من المزاحة، والمشي من المزاحة أي انغراس المشيمة في القرحة السفلية بالقرب من عنق الرحم أو فوق عنق الرحم تحت جزء المجيء الجنين. 1 على 250 ولادة، وهي أكثر حدوثا عند عديدات الولادة، وهناك أيضا تكسر عند عديدات الولادة. وأصلا من قصة النكس نعرف أنه كل ما كان في ولادات أكثر، إذا كانت مختلطة بالفكاك أيضا تزداد نسبة. هون الإصابة عند عديدات الولادة أكبر بكثير منها عند الخروس، من أضعف تقريبا عند الخروسة، مجهول السبب لكنها تترافق مع وجود ولادات متعددة مع كبر سن الأم، مع وجود سوابق عمل جراحي على الرحم، قيصريات أو استئصال ورقي. وكلما زاد عدد القيصريات وأتى الارتكاز معيب وأمامي، زاد احتمال المشيمة المندخلة والمخترقة. سمعني فيهم هدو؟ أخذتهم ولا لسه؟ ماك. إذا مريضة عاملة 4 قيصريات وشفته على الإيكو مشيمة أمامية، يعني ترتكز على الجدار الأمامي سفلية، يعني على الندبة، فدائما بدنا نخلي ببالنا فكرة المشيمة المخترقة أو الملتحمة أو المندخلة أو الملتحمة. نسبة التكرار يعني النقص هي 4 إلى 8%، له 4 درجات، هو من درجة 1 الأقل خطورة له. هذا نسميها مشيمة مرتكزة ارتكاز واطي، واطي يعني قريبة ولكنها لا تصل للفوهة الباطنية لعنوك، الهامشية تصل ولكنها لا تغطي الفوهة الباطنية، المركزية جزئيا تغطي جزئيا الفوهة الباطنية، أما المركزية التامة والكاملة تغطي بشكل كامل. هلا هون كيف بده يطلع قيصري جنين؟ كيف بده ينزل؟ ما في مشاعر، هي هذا تولد قيصري، وهون نفس الشيء كمان قيصري، هون كمان، وهون كمان قيصري، بس هون ممكن تولد طبيعي. هلا نحكي شايفين هلا هاي مع جنين، هون كامل. وشايفين حاطين له مجيء مقعد ما هيك لتكسر المجيئات البعيده مع شيء من زحمه. فهون ما في يعني مخرج مغلق. واذا كان بدنا نولدها قسرا شو يعني عم نعمل؟ نفتح على الفيل ده نفتح يعني تم بصير بالنزف اللي بصير هون نزف غزير جدا. انت عم تفك المشيمه وتضل ملتصقه بمكان اخر. يعني في عندك هون مثل حنفية الدم ومتلك. هون إذا كان رأسي أفضل من الميكروب ممكن يظهر وهو نازل ممكن يظهر على المشينة يخفف هذا النزف لبين ما يولد ويمشي الحال تولد ولادة مهبرين. ليش بصير نزف؟ لأنه مع اتساع نقل الرحم أو تشكل القطع السفلية مو هي مرتكزة على القطع السفلية بصير في تمزقات ببعض الأوعية وبصير في عنا هذا النزف. كل ما زاد المغص أي التقلصات كل ما زادت التبدلات في عنق الرحم والقطع السفلي كل ما زاد النزف. يعني لما بلش المخاض بصير في النزف أغزر بكثير من قبل. شو الأعراض اللي تجي في المريضة؟ نزف ما هيك نزف ولكن هذا نزف مفاجئ غير مؤلم. نزف مفاجئ غير مؤلم. يا دكتور فقت من النوم شفت حالي ببركة دم كنت عم بجلي فجأة نزل علي دم ما حسيت بشيء ما وجعني بطني ما في مغص ما في شيء. هي عبارة عن شوية تقلصات خفيفة يعني ما الدم شو بيكون لونه؟ قاني أحمر قاني لأن مباشرة عم ينزل مباشرة المحل عم ينزف ما عم يتجمع بالرحم بعدين عم ينزف. الهجمة الأولى عادة غير مهدد للحياة لأنه شوية تمزقات ما عم نحكي نحن بيكون ما بلش عندها مخاض. عادة بتصير بنهاية الثلث الثاني الأكثر شيوعا بال 34 أسبوع يعني قريبة من نضج الجنين. هاي الهجمة صارت نزفت ووقفت المريضة والمريضة كويسة بس شو ممكن عرضة للنقص مثل ما صارت أول مرة بنفس الآلية بدها تصير مرة ثانية وممكن تصير مرة ثالثة وكل ما صارت مرة بعد رح تكون مهددة أكبر أكثر. وهذا النزف أيضا يعرضها أو المشيمة المنزاحة بعد ما تولد هالارتكاز على القطع السفلية اللي ما فيها بتتقلص. ليش؟ لأنها منفعلة أكثر من فاعلة ما هيك ما فيها بتتقلص كما يجب بالإضافة لأنه السطح الواسع للارتكاز بيعرض لأنه يصير في عندنا نزف بعد الولادة أكثر من الطبيعي أكثر من الطبيعي لأنه آلية إيقاف النزف بشكل أساسي شو هي؟ انقباض الرحم. هلا هل هي نزفت هالكمية؟ نحن شفنا هالكمية ما هيك؟ هنيك بيجوز تنزف 2 لتر ما نشوف ولا نقطة دم. إذا حال العامة للمريضة تتناسب مع كمية النزف الظاهرة. تتناسب مع كمية النزف الظاهرة. يعني فينا نحن بنشوف إنه والله هالمريضة عم تنزف كتير بدها تنصدم. هالمريضة نزفة خفيف خلاص نزفة خفيف. بكل الأحوال بدنا نحن نسحب لازم رفضها وتصالب إلى آخره. تزداد المجيئات المعيبة مع المشيمة المزاحة كالمقعدية أو كتفي. أما عن تشخيصها فيكون بتصوير بالأمواج فوق الصوتية. هنيك إذا ساعدنا التصوير بالأمواج فوق الصوتية بيكون كتير منيح 25% من الحالات. بس إذا ما شخصنا مو يعني ما عندها انفكاك. هون هي أنت شو عم تدور هون؟ عم تدور على مكان المشيمة ببين عليك. فالمشيمة بتكون مرتكزة على القطع السفلية قريبة من عنق الرحم أو مغطية لعنق الرحم حسب درجة الرحم. فشخصنا 98% من الحالات. أما عن التدبير فبدنا نميز بين مريضة بدون مخا مع جنين غير ناضج. شو هاي؟ وحدة ما عندها مخاض نزفت شوي هاي أول هجمة وجنين اللي سمنه ناضج. هاي المريضة فينا مراقبة. هاي قبل أسبوع أو ثلاثة. هاي المريضة للمراقبة منراقبة منأمن لها دم نشوف زمرتها إذا بدها أنتي دي ولا لا. ودائما نزف زمرة وأرقش دائما بتكون هذا لا تنسوا حتى وين ما اجاكم هذا السؤال بتكون تتذكروا انه وبنشوف زمرة المريضة بنعطيها انتي دي اذا كان أرقش سلبي والزوج ايجابي واذا ما بنعرف الزوج ما بنعرف زمرته بدنا نعطيها المريضة ما نخسر اي شيء. اذا بنراقبها بالمشفى بنراقب الجنين بنعوض لها اذا كان فاقدة سوائل بنعطيها حديد حب حديد او بس حديد مشان نرفع لها خضابة مشان فيها تتحمل اي هجمة نزف جديدة وبس يصير في نضج من هالحمل. تمام. اذا كانت مريضه بدون مخاض مع جنين ناضج ما في مبرر للاستمرار، وانما معرض مريضه لخطر اكبر. اذا المريضه بحاله مخاض ايضا بدنا ننهي الحمل، وانهاء الحمل بيكون بشو؟ بالقيصريه. قيصريه مشيمة منزاحة يساوي قيصرية، مشيمة منزاحة يساوي. المريضات المصابات بنزف غزير يستدعي إفراغ الرحم بغض النظر عن نضج الجنين، ناضج ما ناضج، مريضة عم تنزف ما فينا عم نسيطر على النزف، يعني عم نعطيها الدم بالسيروم وعم تخسره مهبليا، فهي المريضة بدنا ننهي الحمل مشان ننقذ حياتها. الولادة البطنية القيصرية هي الطريق الأساسي للولادة. ممكن الولادة المهبلية في حالات مثلا مجيء رأسي مع مشيمة واطئة، وأحيانا مشيمة هامشية بيضغط هذا الرأس على المشيمة وهو نازل بيخفف منه احتمال. يزداد خطر حدوث المشيمة الملتحمة إذا ما توضعت المشيمة عن الجدار الأمامي فوق نطبة سابقة على الرحم. شو اختلاطات؟ صدمة نزفية، ما هيك أول شيء ممكن تموت المريضة من صدمة إذا واحد المشيمة الملتحمة أو مندخلة أو مخترقة حسب شو، حسب غزوة لشو للرحم. أي إذا شيء غشاء ساقط عضلي بعدين توصل على المصلية والأعضاء المجاورة. الإنتان النفاسي، يعني الإنتان بيصير بعد الولادة مرحلة النفاس بسبب إنه قرب مكان ارتكاز المشيمة بالمهبل، هون في جراثيم ممكن تغزو ببساطة هذا الموقع، بالإضافة للمداخلات الممكن التداخلات الممكن تصير على الرحم. النزف بعد الوضع كمان حكينا، ما هيك إنه اتساع وقطعة سفلية ما فيها تنقبض بشكل جيد، والعطالة الرحمية إذا كانت هي المريضة عندها فقر دم أيضا عن الخطورة على حدوث العطالة الرحمية، تمزق العنق والقطعة السفلية إذا حاولنا نولد طبيعي وغلط المشي المتهم، هي أسباب النزف واتساع مكان الجراث المشي. الجنينية بده إذا صار الولادة باكرة شو بصير؟ خداج. إذا صار الخداج هو سبب الأهم للوفيات حول الولادة، تزداد أيضا الوفيات حول الولادة بالإضافة لاحتمالات تألم الجنين. هون الزبدة اللي بدك تميز بين انفكاك وارتكاك، يعني لما بتجيك القصة إنه مريضة في أشهر الحمل الأخيرة تشكو من النزف، لما بتجي إنه النزف غير مصحوب بألم بدك تفكر بمشي من منزاح، لما بيجيك بألم شديد مع نزف تفكر بالانفكاك، لما بقول لك النزف لون أحمر قانع هو غالبا مشي من منزاح، وقد يكون انفكاك ظاهر مباشرة، يعني ممكن نشوفه. إذا الدم بيكون أحمر قانع بدون ألم وبدون سبب وناكس، طبعا اللي بحكي تلكم يعني مشي من زاحة ممنوع الفحص النسائي لدى مريضة. ليش؟ انت بالاساس الآلية انفكاك هاي المشيمة، لما تفحص ممكن تزيد هذا الانفكاك، انت فيك تزيد انفكاك المشيمة عن القطعة السفلية وبالتالي يزداد النزف بشكل كثير كبير، لهيك ممنوع اللي بيفحص مريض مشي من زاحة لا يكفي المقابلة، لا يكفي الامتحان، ماشي؟ أخطاء قاتلة ماشي من مزاحة. ليش قلت لكم الإيكو قبل الفحص؟ الإيكو هون قبل الفحص مشان ننفي المشي من الفحص العام. الحالة العامة بتتعلق بكمية الدم الضائع على النصف الظاهر للعيان، علامات ما قبل الإرجاج ليس موجودة عادة بالمشي من مزاحة، ولكن ممكن تكون موجودة في الانفكاك، بالإضافة لأنه الحالة العامة المريضة لا تتعلق بكمية النزف الظاهر، ممكن يكون كمية النزف الظاهر أكبر أقل بكثير من الكمية الحقيقية اللي نازفتها المريضة. فحص البطني علامات مجيء معيبة، ممكن تكون مقعدة، ممكن تكون معترض الرحم بشكل معترض، وعادة الرحم لين غير ممتضة ما في ألم، لها الرحم لين غير ممتضة، في حين أنه الألم علامة ثابتة عرض ثابت في الانفكاك. مريضة عم تنفك بدها تتوجع، ممكن يكون رحم خشبي، ممكن بشده، بالإضافة لعلامات تألم الجنين اللي بنسمعه بالدوبلر أو بالمسمع أو بالإيكو. الفحص المهبلي شفتوا شو مكتوبها؟ ممنوع إجراء المهبلي. الفحص الحذر بالسبيكولوم يظهر دم بلون أحمر، ف فاتح. إذن أصابع ممنوع. أحيانا نعمل فحص بغرفة العمليات. بغرفة العمليات هيك للتعلم هذا. ماشي؟ لأنه هون لا يشعر بوجود المشينة في القطعة السفلية ولا يشعر بحس الامتلاء في القطعة السفلية. هاي منحسهم لما بتكون مشينة منزحمة. منحس إنه في عنا شيء ممتلئ. القطعة السفلية معباية مشينة. ما هي؟ منحسها بهذا الموضوع. أحيانا منحس يعني كنا أيام دراسات نفحص المريضة في غرفة العمليات منحس بالمشيمة منحس بنتيجة المشيمة. الإيكو المشيمة مرتكزة على القطعة السفلية في المشيمة المزاحة في حين أن المشيمة موجودة في القطعة العلوية ارتكاز طبيعي في الأنفكة. تمام صرنا نعرف شو المشيمة المزاحة شو الأنفكة. الانفكاك إذا اجت مريضة انفكاك لعندنا حتى لو كان ضغطة طبيعي ممكن تكون عم تنصدم. ليش؟ معاوه عم بحكي على الضغط. يعني بجوز يكون ضغطة 12-8 عندما قبل ليش عم بيعاود؟ لأنه غير أنه عم بيعاود أنه بعدين تنكسر معاوته أنه ممكن تكون مريضة مريضة ما قبل الإرجاج ارتفاع توتر شرياني كان ضغطها 16-12 16-11 صار 12-8 فكل مريضة انفكاك بتكون تعملوا لها بيليبروتينية. كل مريضة انفكاك حتى لو ضغطها طبيعي 12-8 ما بيوحي بيه ما قبل الإرجاج بتكون فوق 14-9 يعني 140/90 مليمتر زبر بتكون تعملوا لها بيليبروتينية لتحري وجود ما قبل الإرجاج. يعني الضغط الطبيعي مشان انت بتكون عم تعالج بمكان ولازم تعالجه وعم تهمل شيء كثير ضروري انك ايضا تعالجه اللي هو ما قبل الارجاج لانه كمان حاله خطيره بتبهدل حياتك. اخر شيء في عندنا شيء اسمه الوعاء المتقدم على الجن. انا حكيت لكم يعني يمكن المره الماضيه ما هي اعطيتكم فكره هو حاله نادره تصير فيها الاوعيه السريه في الاغشيه بعيش التمر فوق الفوهه الباطني لا نقل. في حالات الانغراس المظلي للحبل السري المشيمة المتشظية والمشيمة ذات المسكنين لأنه في صلة وصل بيناتهم. ما هي هي الأوعية. هالأوعية بتمر أحيانا من فوق عنق الرحم. طيب شو يعني كيف بدي أعرف أنا هذا الشيء؟ أحيانا بالمس المهبلي عم بعمل مس مهبلي ممكن حس بنبضان الأوعية بهي المحل إذا كان متسع عنق الرحم. لكن الأفضل هو الإيكو. نحن عم نعمل إيكو شفنا أنه في عنا فلقتين مشيميات أو مسكنين للمشيمي بدنا نشك بأنه ممكن يكون نعمل إيكو مهبلي دوبلر منشوف أنه في أوعية هون ولا ما في أوعية بيساعدنا كثير بوضع التشخيص. أو أنه هلا المريضة دخلت بحالة مخاض وانبسق جيب المياه مع هذا الدم. مع هاي المي نزل دم مع هذا الدم صار نبض الجنين 80-70-60 وبلش في تألم جنين. أيضا دغري بدنا نشك وحالة إسعافية خطيرة جدا بالنسبة للجنين. بالنسبة لمين؟ بالنسبة للجنين لأنه النزف شو؟ جنين. نزف جنيني. جنين رح يموت إذا ما دخلنا بسرعة كبيرة جدا. يعني بدنا نطلع الجنين بسرعة بعملية قيصرية وإلا مصير الوفاة حتى مع الإسعاف السريع تقريبا 70 جنين. يعني هو إذا بينزف شوي يعني كمية الدم الموجودة عنده ما أنا مثل أمه يعني مو بتنزف 3 لتر حتى تنصدم. لما بنفحص المشيمة بعد ما نطلعها نفحص المشيمة نشوف في أوعية تتجه باتجاه المشيمة البعيد. هلا صرنا بالعكس شو منفكر؟ نفكر إنه في فلقة مشيمية أو فص مشيمي منسي جوات الرحم. شايفين كيف هون ماشي هلو مرتكز ما أنا مرتكز على المشي من حد السلمة مرتكز على الأغشية بعدين راح الأوعية باتجاه المشي وهي بهالطريق ممكن تكون فوق عنق هاي الشكل كيف بيكون. هاي قبل انبساط الأغشية بالإيكو بالفحص النهبلي بعد انبساط الأغشية نزف مهبلي مسحوق تألم جنين كمان إذا عملتوا له الاختبار أبت ببين لك يعني حطوا صامت هاي ألو واتس أب حطوا صامت